السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم من أراد مصر بخير اللهم وفقه لكل خير، فأنت المطلع على النوايا. ومن أراد مصر بسوء اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، وأرنا فيه آية بقدراتك يا رب العالمين. مصر الجديدة، السبت 28/4. استفتاءنا النهاردة: هل تؤيد الاعتصام أمام وزارة الدفاع؟ نعم، لا، لا أدري. فقرة اللي جاية معنا بعد الأخبار مباشرة هيكون معنا أستاذ عماد الدين حسين، مدير تحرير جريدة الشروق، دكتور حسام عقل المفكر والكاتب الإسلامي، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، دكتور حسام البخاري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين الجدد. هنتكلم حوالين الاعتصام، مشهد السياسي في مصر، تداعيات غلق السعودية لسفارتها وقنصلياتها في مصر النهاردة، وسحب السفير للتشاور، حتى إن كان الكلام بيتقال على إنه لأسباب أمنية وليست سياسية، لكن أنا شايف إن في لعب بالنار في ملف المملكة العربية السعودية. قلت الكلام ده الأربع وهقوله كل يوم، وعارف إن في ناس من الأفاقين اللي لا تعنيهم مصالح المصريين في السعودية، ولا مصالح شركات السياحة في مصر، ولا مصالح العاملين، ولا مصالح الاستثمار، ولا مصالح النسب حتى. كل ما يعنيه هو بينفذ اللي في دماغه بشوية تصرفات غوغائية لا تسمن ولا تغني من جوع. لما بعد ثورة 25 يناير نحب نعترض دونما تثبت، يعني احنا عايزين نعترض دونما اي تثبت، ولا نشوف مجريات القانون فين. وقلت لكم قبل كده انه في كاتب سياسي النهاردة كتب كلمة عجبتني جدا، قال: المصريون المسجونون في سجون دول العالم من زمان وحتى بعد الثورة مستمرين، شمعنا النهاردة السعودية ودلوقتي بالذات ليه؟ وايه رد الفعل اللي فيه في جور فوق الوصف؟ واذا خصم فجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اننا ارفع جزمة وارسم نجمة داود دون ما اي اعتبارات لاي شيء. قلنا قد تختلف الانظمة، قد لا تحسن بعض الانظمة التصرف، انما مش معناه ان انا اولع حرب بين الشعوب واقطع اواصر الامة العربية، وبدل ما ثورات الربيع العربي تجمع شمل الشعوب العربية مرة واحدة على انها عايزة تتقدم بالأمة الإسلامية العربية تجاه اللوبي الصهيوني، وتجاه اللوبي الأمريكي، وتجاه اللوبي في الاتحاد الأوروبي، ويبقى لنا قوة، لا، نقطع الأواصر، نبتدي نعمل مشكلات وأزمات ما أنزل الله بها من سلطان. حتى احنا بنعترض، اعترضنا قبل كده على تصرفات بعض الدول، اعترضنا على التصرفات أحيانا الحكومة القطرية أنها آوت رشيد محمد رشيد عندها، وعلى بعض التصرفات أمير قطر، لكن هل معنى ذلك أن احنا نروح نقف عند تصرف قطر ونرفع الجزم ونعمل اللي عملناه؟ التصرف اللي حصل النهاردة، اني لأرجو من العقلاء في مصر، اناديهم بسم الله واناشدهم بسم الله، خلينا متعقلين. قرار قطع العلاقات مع المملكة اذا حصل هتحصل خسائر كتير جدا في كلا الطرفين بسبب تصرفات هوجاء. لسه ما نعرفش ايه اللي حصل في التحقيق، لسه ما نعرفش. وقلت لكم قبل كده سبحان الله، يعني اي حد ينتمي للتيار الاسلامي ليس له دواكي، ليس له دواكي. يعني ابو يحيى ده لما كان في السجن فترة قد ايه؟ شيخ وجدي غنيم بره قد ايه؟ شيخ عمر عبد الرحمن بره قد ايه؟ التيارات السياسية والقوى السياسية وائتلافات الثورة والدكتور ايمن نار والنقيب المحامين سامع عاشور، محدش يتحرك لنصرة الناس دي خالص. وان قال كلمة كده لذرة رمات في العيون، انا مش قادر افهم قضية احمد الجزاوي، معقولة هي دي ابعادها تكون كده؟ ان احنا رد الفعل نحاول ان احنا نقتحم السفارة ونشتم ونلعن ونشتم في السعوديين ونكسر الدنيا ونقطع هذه الاواصر بهذه الصورة، ولما تيجي تتكلم مع حد يقول لك يا وهابيين ولا بتاخدوا فلوس؟ يعني قلة الادب دي بقت سمة؟ قلة الادب في الاختلاف بقت سمة؟ ان اي ما اختلف معاك على تصرف ارعن بتعمله، ما انتش عامل حسابات 2 مليون مصري قاعد في السعودية، في منهم الناس ممكن يكون كفيل ظالم، ظالم مصر وانا عارف ده كويس يعني، انما ايه معناه ان انا اروح احطم السفارة او اعتدي عليها او اشتم السفير؟ احنا معانا الاستاذ نصر زعلوك مدير مكتب الاهرام بالسعوديه. السلام عليكم استاذ نصر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ خالد، ربنا يرضى عنك. استاذ نصر، يعني انت شايف هذا التصعيد ان وكاله الانباء السعوديه النهارده اعلنت ان السعوديه اغلقت سفاراتها وقنصلياتها بمصر وتستدعي السفير للتشاور، ايه تداعيات الامر والى اي مدى وصل التحقيق مع المحامي او الناشط احمد الجزاوي، والقرار ده فعلا سياسي ولا امني؟ لا حضرتك طبعا يعني يفترض ان في تطور حصل يعني سريع جدا. ولو احنا رجعنا لبداية الازمة او التهمة يعني كانت مقرونة ان هو عليه سنة حبس وعشرين جلدة يوم الجمعة وكذا، تحول المسألة من جنائية سياسية بطريقة او باخرى معرفش ازاي، وفوجئنا ان ردود الفعل بقت سريعة جدا زي ما الاخ الروقانيين بيحاولوا السفارة ويعملوا حاجات غريبة الشكل. فطبعا ده اثر استفزاز شديد جدا يعني على مستوى الرسمي رغم الصبر اللي انتظر من الثلاث اللي قبل اللي فات لغاية النهاردة، وكان اخرهم محاولة برضو احتجاز اللي هو القنصل السعودي في القنصلية في السويس يوم الخميس. فكل دي يعني ابعاد وتراكمات ادت للاجراء ده، يعني اللي هو اجراء يعني زي ما تقول رسالة احتجاج على ان لابد يبقى في حماية لبعثات المملكة في السعودية في مصر ومحاولات الاقتحام والتهديد لامن وسلامه المنسوبين من الجنسيتين السعوديه والمصريه اللي بيشتغلوا فيهم طبعا في القاهره والسويس واسكندريه، وفي رفع شعارات معاديه وانتهاك لحرمه وسياده البعثات نفسها بشكل يعني منافي لكل الاعراف القوانين الدوليه الحقيقيه. هل بتتصور ان الازمه يعني هتتحل سريعا ولا ممكن تزداد تصاعدها؟ يعني انا شايف حضرتك انه يعني المشير اتعمل اتصال الحقيقه فعلا النهارده بخادم الحرمين الشريفين، وهو وعد خلال المكالمة انه يعني سينظر في هذا الامر خلال ايام ووفقا لصلاحة البلدين والشعبين. نعم. يعني طبعا يعني الشعب المصري والسعودي احنا ما نقدرش ان احنا نقول ان يعني مش كلام شعارات، دي حاجة يعني ملموسة وانا بلمسها يوميا، انه يعني هنا المصريين عبارة عن عائلات وعاملين في كافة القطاعات بيشكلوا حوالي 1.7 مليون، وبالتالي يعني بيعاملوا بمنتهى الاحترام. طب رد فعل المصريين المقيمين في السعوديه على ما حدث امام السفاره يعني شايفين ازاي؟ في استياء وفي استنكار بشده، وده على لسان رئيس الجهه المصريه بجده اللي هو دكتور سعيد يحيى. نعم. وعلى فكره المنطقه الغربيه دي تحديدا اللي هي طبعا جده والطائف ومجموعه كبيره من المدن دول بيشكلوا تلتين عدد الجاليه المصريه بشكل عام. هيطلع بيان استنكار بشده، هو رئيس صندوق العاملين المصريين هنا في السعوديه، وبيقول ان يعني عمرها ما حصلت ان احنا عايشين هنا وبنلاقي افضل معامله من السعوديه، وهي دوله فعلا شقيقه وبتساود مصر في كل المواقف. وبعدين بيؤكد ان في ايادي خفيه بتحاول تلعب في مصر تشويه علاقات وضرب الاشقاء ببعض. نعم. وانه يعني الاجتماع ده هيصدر عنه بيان بيستنكر فيه كل ما بيحدث، لانه مواقف المملكه معروفه، ويعني وان اللي حصل ده رغم ان هو حاله فرديه والتحقيقات بتشير بشفافيه جدا مع المواطن المصري، وكان على فكره النهارده كان اول بدايه التحقيق مع هيئه الادعاء والتحقيق العام، وهو اوريدي كان فيه يعني اعتراف بخط ايديه وبصمته بان كان فيه فعلا يعني ثلاث شنط معاه هو وزوجته، والشنط دي كانت بتحتوي يعني اشرطه ادويه مخدره اللي هي الزناكس. نعم. وصل على 8 علب حليب وثلاث علب لحفظ المصاحف الشريفه مخبأ فيها الرقم ده. يعني هل ما اعلنته المصادر السعوديه المطلعه على التحقيقات التي تجرى حاليا مع احمد الجزاوي ان فعلا بيؤكد ان المضبوطات كانت لصالح مصري المقيم بالسعوديه، هل هذا الكلام صحيح؟ ده صحيح يا فندم، ده صحيح. وحتى هو يعني ذكر النهارده انه يعني اشترى هذه المضبوطات ب 5131 جنيه. وكان الشريط الواحد هيتباع ب 5 ريال ويبقى التوتال كله حوالي 100,000 ريال سعودي. نعم. يعني دي حاجات منسوبه بالفعل يعني معلش عشان برضه نتكلم بصراحه، لان احنا عندنا مش بتضايق علينا لا لا لا، هو مصري في النهايه، وقبل ما يكون مصري هو مسلم، يعني احنا لا نرضى له الظلم، لكن في النهايه هل التحقيقات قالت ان هذا الرجل فعلا حاول ان يهرب هذه الكميه من اقراص زناكس مقابل تربح، ولا ده كلام جرايد؟ بانه كان يستهدف تحقيق ربح من وراء هذه الصفقه، واخد بال حضرتك، وانه كان بيعد العقد هذه الصفقه ببيع الاقراص داخل المملكه. شكرا. وبعدين اتفضل حضرتك، دلوقتي في نقطه مهمه جدا. اتفضل. يعني التساؤلات عن فحوى التهمه الموجهه للجزاوي المفروض الرد بيكون بشكل يعني ما ياخدش اكتر من الحجم الطبيعي. يعني تفنيد المساله بشكل رهيب يعني. طيب يعني انت بتفسر حضرتك رد الفعل يعني المتجاوز من بعض الشباب المصري بانه رفع الجزمه وشتم السفير وحاول يقتحم السفاره ورفع العلم، يعني ايه الاحتقان اللي موجود اللي خلاهم بالتحديد في قضيه هذا الشاب خرجوا بهذه الصوره؟ والله انا بتصور انه لما بدات السعوديه، يعني حضرتك عارف طبعا ان رئيس الوزراء اعلن مؤخرا انه السعوديه بدات ان هي هتبتدي تساعد مصر في حزمه ماليه قدرها 4 مليارات بالفعل موجودة، وان هي الدولة الوحيدة مش الاولى بس، ده هي الدولة الوحيدة اللي ساعدت بشكل فعلي. وهو الجنزوري بعد ما قال لن نرقى لأحد ومفيش حاجة حصلت ولا 500 مليون دولار وصلوا او كذا، لا بدأ النهاردة يقول ان فعلا في موقف كويس من الاقتصادية. اعتقد ان في اصابع اتهام يعني اصابع موجودة بتحاول تحرك المسألة دي بالفضائيات يعني ده حضرتك ازاي. فبالتالي الرأي العام ما عندوش الرؤية الصحيحة، وهي بدأت ازاي بحكاية انه يعني قالت بيع الحقوق، بيقول ان ما ينفعش واحد ارتكب جرم في دولة يخش دولة تانية يتحكم فيها. نعم. يعني اجهزت الزعم ده اجعد، فاذا هي دي اصلا قضية جنائية وليست سياسية. نعم. محاولة ان احنا نحاول ان احنا يعني نخلق رأي عام معدل السعودية، مين اللي يستفيد من كده؟ يعني مين اللي بيرسل وبيدفع زوجين للتظاهر امام السفارة السعودية وكتابة عبارات مسيئة ضد قيادة على مدار السفارة ورسم نجمة اسرائيل على لوحة السفارة في القاهرة؟ يعني هل ده من شأن واخلاق المصريين؟ لا الحقيقة المصري الثوري المحترم ما يعملش كده الحقيقة، واللي عايز يزعل يطق ويشرب من البحر. شكرا جزيلا استاذ نصر زعلوك مدير مكتب الاهرام بالسعوديه، لان سبق قلنا ان في ناس كتير جدا اعترضت على اشياء بتحصل في دول عربيه، لكن وقفنا قدام السفارات اتصلنا او وقفنا او رفعنا لافتات احتجاج دون ان احنا نحطم السفاره ونطلع عليها ونكسر الرخام ونعمل اللي اتعمل باسم الثوره وباسم الكرامه. الكرامه بعيده كل البعد عن هذا. والا زي ما قلت لكم مليون حدث، الاردن حصل مع المصريين في مشكلات ومحدش يتكلم، المضيفات الجويات قلت لكم الاربع عمل احتجاج ومحدش يتكلم، السجون او اهالي المعتقلين في السجون السعوديه عملوا كذا وقفه بمنتهى الاحترام وعمر ما حد يتكلم معاهم ولا قال لهم حاجه. اشمعنى ده بالتحديد اللي حصل كده؟ يبقى في شيء ممكن يبقى مقلق، ولابد ان احنا حتى نقابه المحامين انها تهيب بالناس احترام مساله القانون، ان احنا نبعت ناس يقعدوا ويدافعوا عن الرجل ويشوفوا اذا كان مظلوم او لا. احنا معانا طبعا خبر من عقاب السعوديه، عشان كده سالت مدير مكتب الاهرام في السعوديه، الجزائري حاول تهريب المخدرات في صفقه قيمتها 100,000 ريال. ده الكلام اللي جاي في صحيفه عقاب السعوديه، واللي بياكده الاستاذ نصر زعلوك، انا ما اعرفش صحته من عدمه، انما في مصادر بتقول ان المضبوطات لصالح مصري يقيم بالسعوديه. أعلنت مصادر سعودية مطلعة على التحقيقات التي تجرى حاليا مع المصري أحمد الجزاوي أن السلطات السعودية تنتظر رد الجانب المصري بشأن أقوال الجزاوي الخاصة بأنه كان يحمل أقراص مخدرة كانت مرسلة من مواطن مصري بالقاهرة إلى آخر يقوم في السعودية، ولكنه لا يعرف عنها شيئا. أنا هيكون معانا الأستاذ محمد الضماطي وكيل أول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. السلام عليكم أستاذ محمد. أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد. يعني بكلم مدير مكتب الأهرام في السعودية بيؤكد انه كان فعلا في حيازه احمد الجزاوي المصري 21,000 حبه زانكس، روايه بتقول انه كان واخدها للتربح، وروايه الثانيه تتكلم بتقول ان المضبوطات كانت لصالح مصري يقيم بالسعوديه. تعليق حضرتك على نص التحقيقات. يعني انا رايي ان الحقيقه لا يمكن ان يعلمها احد الا بعد ان تتم التحقيقات ويحال الى المحاكمه ويصدر حكما في القضيه. طيب استاذ محمد، لو صدر حكم في القضيه لا قدر الله ربنا يعافيه ويعافينا ويعافي كل مسلم بالادانه، تصرفنا احنا تجاه المملكه العربيه السعوديه بسبب الوقفه الاحتجاجيه اللي كانت خشنه شويه في التعامل مع الحدث؟ انا عايز بس اقول لحضرتك. اتفضل. اولا ان القرار الذي صدر مؤخرا بسحب السفير وغلق القنصليات والسفاره قرار صادم وغير مبرر. صادم لأنه لم يكن متوقع إطلاقا دولة تدعي أنها شقيقة لمصر وعلاقات تاريخية ثابتة ثم تقوم بسحب السفير. إسرائيل لم تفعل هذا الفعل عندما أنزل علمها وعندما اقتحمت. لا يا فندم، إسرائيل سحبت السفير وحاولت تغير مكان السفارة خالص من مكانها، لكن الشاهد في الكلام، يعني ألا ترى حضرتك يا أستاذ محمد وأنت رجل قانون على راسنا، يعني هل ترى ان اعتراضنا ان انا ارفع الجزمه او اطلع فوق السفاره اشيل علامها ده مش شيء مقلق؟ لا لا انا طبعا انا قلت في كل المداخلات وفي كل اللي سالوني انا ضد البذاءات وضد اي كلام متدني يحدث في اي وقفه احتجاجيه او اي مظاهره. نعم. سواء امام السفاره او امام اي موقع من المواقع الذي يحتج امامها. الوقفات الاحتجاجية لها احترامها ولها تقديرها، لا لكن لا تخرج عن الحدود المألوفة. طب استاذ محمد هل نقدم المحامين دعني اكمل لحضرتك. اتفضل يا فندم. لكن هل ما حدث امام السفارة هو الذي يبرر سحب سفير دولة شقيقة؟ انا اقول لا، ليس هذا هو المبرر. السلطات السعودية منذ البداية تأخذ موقفا معاديا من الثورة المصرية، تأخذ موقف معاديا عندما رغبت في استقبال مبارك المخلوع، والذي يشير الى انها معادية للثورة هذا الموقف الذي وقفته من الموقف الاقتصادي المصري، وجاء ذلك على لسان رئيس مجلس الوزراء. طب رئيس مجلس الوزراء قال ان السعودية اتفقت معاه وهي الدولة الوحيدة التي تديها الدعم مليار دولار. يا صديقي الكلام ده مؤخرا، لكن انت ما بتذكرش الكلام اللي قاله قبل كده ليه؟ نعم يعني خلينا منطقين. لا السؤال يعني هي الدولة اذا ما اديتناش معونات او وقفت جنبنا نقتحم سفارتها من وجهة نظرك؟ يا صديقي انا ما بقولكش، انت تؤولني ما لا اقول. ما انت حابب تقول لي الموقف ان السعودية معادية للثورة. انا بقولك يا صديقي، انا بقولك ان هناك قرائن ومؤشرات بتؤكد ان السلطات السعودية تعادي الثورة المصرية. أنت مش مصدقني؟ لا بص وجهة نظر حضرتك انت حر عنها. هب ان السلطات السعودية تعادي الثورة، لكن اليس هناك موازنة مصالح ومفاسد في حجم استثمارات وعمل ومصريين موجودين 1.7 مليون مصري هناك عشان نعترض على امر؟ هل يكون مبرر مجرد ناس نشات في وسط وقفة احتجاجية تلفظوا بانفاظ نادية ان دولة كبيرة زي المملكة العربية السعودية تسحب السفير وتقطع علاقتها بجمهورية مصر العربية؟ هي ما قطعتش يا فندم، ده سحب السفير للتشاور. يا استاذ ده نوع من قطع العلاقات ازاي؟ ده بداية لقطع العلاقات. ان لم يتم تدارك الموقف بين الدولتين هذا تمهيد لقطع العلاقات. طيب نقاط المحامين دلوقتي ايه موقفها من هذه القضية؟ لخط المحامين نزلت اجتمعت يوم الخميس الماضي وعملت بيان، وكلفت 5 من المحامين كنت على رأس هذه المجموعة، وكنا بصدد ارسال خطاب الى السفارة السعودية، لكن فوجئنا بهذا القرار الصادم وغير المبرر. بشكر حضرتك. انا بقول لحضرتك انا ادين اي تدني في الوقفات الاحتجاجية، لكن اقول لك بحق ان ليس هذا هو السبب وراء سحب السفير. هناك مسائل مكنونة ما احناش عارفينها بسبب ثورة 25 يناير، واحنا هنستمر رغم موقف هذا البلد الشقيق. شكرا جزيلا استاذ محمد الضماطي وكيل اول نقابة المحامين ورئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين. نحن سنستمر، انا اتمنى نستمر في ثورة بناءة مش في الاعتداء على الناس وكل اللي يخالفنا. وفي حد النهاردة في حد في مصر هتقولي واحد في مصر قال كلمة ما تشتمش، واحد بس ايا كان هذا الواحد، شيخ عالم سياسي مفكر من الجيش من الشرطة من ائتلاف القوى الثورية من السياسيين من النشطاء من المفكرين، واحد فقط ما تمسحش بكرامته الارض على الفيسبوك وما تشتمش. اي حد بيتكلم كلمة يا تلاقي ناس مؤيدين مباشرة تلاقي ناس معارضين، وليت المعارضة تكون باحترام، انما لازم نصفه باسوأ مما تتصور. انا النهاردة حصل وقفة او في طبعا مسيرة كانت موجودة قدام وزارة الدفاع، والرويني اللي هي الرويني عضو المجلس الاعلى قطب مسلحة فشل في اقناع متظاهري الدفاع بفتح شارع الخليفة المأمون. طبعا المجلس العسكري غلطان، المجلس العسكري ارتبك في ادارة المرحلة الانتقالية، المجلس العسكري عليه من السلبيات وعلامات الاستفهام. لكن افاجئ ان واحد بعت لي فيديو على اليوتيوب بيقول لي اتفرج على الرويني وهو بيهدد الثوار بيقول لهم هوريكم. تخيل ان انا ببص على الفيديو افاجئ ان اللواء الرويني انا ما اعرفش ايه اللي حصل، بس اللقطه اللي قدامي بيقول واحد ملتحي تقريبا عيب وبيشاور على دقنه، راح واحد عاملها على اليوتيوب فيديو فوق وقال لك الرويني يهدد الثوار ويقول لهم هوريكم كده مباشره يعني. ده في الفيديو اللي جالي. احنا معانا الاستاذ اسلام توفيق الصحفي بجريده المصريون من امام وزاره الدفاع. السلام عليكم استاذ اسلام. السعادة يا كابتن سلام. استاذ اسلام اخر التطورات عند حضرتك قدام وزاره الدفاع؟ التطورات اللي قالت لسه زالوا معتصمين قدام وزاره الدفاع، ليسوا ذو توجه معين، ولكن غابوا من انصار الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المتبع للرئاسه. نعم. بيطالبوا بحاجه واحده، هي تنحي المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد. طيب يعني طلبات تنحي المجلس العسكري الان في هذا التوقيت بالذات يعني ايه مبرراتهم رغم ان الانتخابات كمان شهر؟ يعني بعض الناس بتسأل. ما هما بيقولوا هما المبدا العسكري بقانون انتخابات الرئاسه هو من اقصى شيخ حازم صاحب اسماعيل، فبالتالي الانتخابات هتصبح باطله وفرصه الشيخ حازم كانت كبيره، فبالتالي لابد ان المبدا العسكري يتنحى. يعني هل اللي موجودين فقط من انصار الشيخ حازم هو اللي يقود هذا الاعتصام وهذا المطلب، مفيش حد تاني؟ هو المسيره اللي خرجت امبارح بالليل من ميدان التحرير كان اغلبها من انصار الشيخ حازم صاحب وثوار بدون طيار بمحطة ثوار بدون طيار. هل حدثت اي مناوسات؟ النهاردة انضم اليهم مجموعة كثيرة من حافة كفاية ومجموعة من النشطاء من شباب الاخوان المسلمين، رغم ان الجماعة نفت ان ليها اي توابد قدام وزارة الدفاع. انضم اليهم ناس من حزب النور، رغم ان حزب النور نفى ان هم ليهم اي نشطاء او اي اعضاء قدام وزارة الدفاع. انضم اليهم شباب من اجل الحرية العدالة والحرية، وده الجناح احد الاجنحه المنشقه من حدث 6 ابريل اللي برضو اعلنت ان هي ملهاش اي علاقه بالاعتصام. طيب هل حدث اي مناوشات اعتداءات من اي الاطراف؟ الاستباقات اللي حصل بعد الاستباقات الصبح بدري بين الشرطه العسكريه اللي حبت تفتح الطريق قبل ما الرويني يوصل، وبعد ما الرويني مشي وفشل في فتح طريق خليفه المامون، ولكن لم تفلح والاستباقات لم تصل الى حد الاصابات. نعم، انا بشكر حضرتك استاذ اسلام توفيق الصحفي بجريده المصريون من امام وزاره الدفاع. احمد حراره: التظاهر والاعتصام لن يصلح البلاد. قال احمد حراره الذي فقد عينه اثناء جمعه الغضب والاخرى في احداث مجلس الوزراء واحد الوكلاء المؤسسين لحزب الدستور اللي اقامه الدكتور او انشاه الدكتور البرادعي، انه قد اعاد النظر في فكر تغيير الاوضاع داخل البلاد بالتظاهر والاعتصام اللذين فقد قدرتهما على الضغط على الحكومه، واشار الى ان التغيير الحقيقي ياتي عن طريق تفعيل المشاركه السياسيه الاجتماعيه والعمل على الضغط على السلطات عن طريق المشاركة في حزب سياسي، مضيفا انه عندما اطلق الدكتور البرادعي حزب الدستور قام بتأييد الفكرة على الفور انه حزب يضم جميع طوائف الشعب. طبعا الدكتور علاء الاسواني احد الوكلاء المؤسسين للحزب افتتح المؤتمر بكلمة عن شهداء 25 يناير باذن الله قائلا: يجب ان لا ننسى اصحاب الفضل علينا في تلك اللحظة، لان لولاهم لما كنا هنا الان. ودعا الاسواني الحاضرين خلال المؤتمر الصحفي الاول لحزب الدستور اليوم السابت بنقابة الصحفيين الى الوقوف دقيقة حدادا على ارواح الشهداء بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا معانا يمكن بيان خاص بأكاديمية الدولية للهندسة والعلوم الإعلام بناء على الاجتماع الذي تم بتاريخ يوم السبت الموافق 28/4 بين السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام وممثلي طلبة الأكاديمية. تقرر الآتي: اطلاق اسم الطالب الشهيد باذن الله احمد وحيد على المسجد المقام داخل مدينه الانتاج الاعلامي، نسال الله ان يرحمه وان يصبر اهله. 2 اقامه حفل تأديب للشهيد باذن الله يتم تحديد موعده في القريب العاجل بالتنسيق مع اسره احمد وحيد وزملائه. مساعده الطلبه في الظهور على شاشات القنوات الفضائيه التي تناولت الموضوع عملا بحق الرب. 4 تخصيص مدخل خاص للاكاديميه وبجوارها مكان انتظار السيارات. 5 عقد اجتماع شهري في الاسبوع الاول من كل شهر بين السيد الاستاذ رئيس مجلس الامناء والساده اعضاء هيئه التدريس وطلبه الاكاديميه بشعبتيها لمناقشه اي امور او موضوعات تخص الطلبه او العمليه التعليميه. معانا عيد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم امن مدينه الانتاج الاعلامي. السلام عليكم يا استاذ عيد. وعليكم السلام يا استاذ. استاذ عيد، يعني التحقيقات وصلت لفين دلوقتي، وخصوصا انه بعض الناس من الامن بيقولوا ان انتوا تم عليكم الاعتداء اولا رغم ان الطلبه اللي كانوا معايا ومن خلال الفيديو اثبتوا ان الامن هو اللي مسك الشوم وضرب الله يرحمه ويغفر له احمد وحيد؟ مبدئيا يا استاذ خالد، انا ببلغ خالص عزايا لاسره المرحوم ونسال الله عز وجل ان يدخله فسيح جناته. ثانيا، انا داخل مدينه الانتاج الاعلامي. نعم. بنعتبر جهه تنظيميه او جهه انضباطيه داخل المدينه. احنا صدرت الينا تعليمات بما اننا جهه تنفيذيه على البوابات من مديره الاكاديميه الاستاذه الدكتوره ماجد حلواني، وقالت ممنوع دخول سيارات الطلبه، وبالفعل تم تنفيذ القرار. القرار ده قوبل من بعض الطلبه برد فعل يعني غير مقبول بالمره. نعم. تمام. حدثت مشاحنات بدايه من يوم 22 اللي هو الحد اللي فات بين الطلبه وبين افراد الامن. المشاحنات دي يعتبر بقى فيها شد وجذب بيننا وبينهم طول اليوم، يعني لغايه الساعه 1 نعم بعد الساعة واحدة وده واضح في شركة الفيديو. أنا بكلم سيادتك على واقع شركة الفيديو، ما بكلمش كلام مرسل. نعم. شركة الفيديو اللي موجود عند سيادتك موجود في الطالب عبد الغفار وهو تقدم للبوابة. أيا كان ما حدث طول النهار، أنا بتكلم على الواقع اللي حدث فيها موت أو ضرب الطالب أحمد وحيد. نعم. الأستاذ عبد الغفار ده بيتحدث الموبايل ومتوجه للبوابة ويشاور على البوابة بصباعه. تمام. فوجئنا بتعديه على مندوب أمن متواجد على البوابة بيعرض العربية اسمه خالد بوراني. ونهال عليه بعض الإعلام. فوجئنا في لحظة مجموعة من الأكاديمية كانت متواجدة في خلفية الكادر بتاع الكاميرا، يعني ما كانش ظاهرين في الكاميرا. في لحظة لقيناهم متواجدين فوق خالد بوراني. طبيعة الحال يا أستاذ خالد إن إحنا في طبيعة ده أي أي شخص أيا كان لازم هيحتك ويحوش الناس دي، ما عرف مين. نعم. الراجل ده ظرف 3 ثواني أو ظرف 4 ثواني فوجئنا إن في واحد وقع على الأرض. نعم. مين اللي ضربه؟ مين اللي ما ضربوش؟ أنا مش هقدر. أنا طبعا أفهم إن ممكن يعني مش ببرر ده، بس أفهم إن ممكن يبقى فيه مشاجرات، إنما يصل الأمر إن طالب يضرب بشومة على دماغه زي ما بيقولوا تؤدي إلى وفاته. هل يعني التحقيقات الصور الفيديوهات اللي طلعت التحقيق وصل لفين أصلا في النيابة؟ أنا بسأل يعني. التحقيقات في يدك، هم النيابة طلبت مننا بعض الأفراد اللي كانوا موجودين على البوابة وبالفعل تم تسليمهم للنيابة بمعرفتنا. ماشي. ثانيا التحقيقات أسفرت عن إيه ده شيء ما يهمنيش أنا في أي شيء، لسبب لأن دي إحنا دولة القانون والقانون هو ياخد مجراه. مين اللي ضرب مين اللي ما ضربش ده مش مشكلتي. أنا مشكلتي في الأساس مين اللي وصلني للمرحلة دي. نعم. مين اللي دخلني في المعركة وإن أنا أقف في تحديات. ثانيا أنا راجل أمن على البوابة، سيادتك عمر دخلت من مدينة رتاجلة، أنت لك كم سنة يا خالد معانا في المدينة؟ بقالي 8 سنين. 8 سنين حضرتك دخلت من على البوابة فوجئت مرة بعصاية أو شو مع البوابة؟ لا انا ما شفتش يعني انا ما شفتش. انا بتكلم بيتك كراجل ضيف وبتدخل. لا ما أص... لا ما أ... مش قصدي يعني احنا كان في فيديو معروض يا استاذ عيد، بس الفكره تمام. انا مع سيادتك واقول لسيادتك ايه اللي حدث. اولا انا غير مسلح داخل مدينه الانتاج الاعلامي. نعم. تمام. ثانيا الشوم والخشب اللي هم عمالين يتكلموا عليه ده يا استاذ خالد، انا راجل عندي تصوير داخل المدينه، التصوير ده فيه اختصار فيه ديكورات فيه حاجات كتير. نعم. الطبيعي ان انا ما فتش اي عربيه وهي خارجه. طبعا العربيات دي بتبقى فيها خشب فيها مواسير فيها معدات فيها اي شيء ايا كان، فبطلنا نزلها على البواب. كويس. وده الطبيعي. تمام. في عندي عربيه من كيرسل بتيجي تاخد الاشياء دي من على البواب. نعم. طبعا في التوقيت ده حدث الموقف بتاع عبد الغفار ده بتاع مضرب زميلنا. اي ده شيء وارد، لكن مين اللي ضرب؟ انا مش هقدر اجزم بكده لان دي حاجه خاصه بالقانون. القانون ياخد حق الناس دي وياخد حقنا. اشكر حضرتك استاذ عيد عبد الرحمن المتحدث الرسمي باسم امن مدينه الانتاج الاعلامي. معانا احمد عادل طالب الاكاديميه. السلام عليكم يا احمد. وعليكم السلام. ابو حميد يعني رد علينا الاستاذ عيد عبد الرحمن دلوقتي بعد الحلقه اللي عملناها مع زمايلك، بيقول انه انتوا اللي بداتوا الاحتكاك بيهم، وان الطالب اللي كان ماسك او اللي كان ماسك مسدس ده طالب حامل المسدس وليس ضابط كما يدعي الطلبه. لا اتفضل. لا حضرتك ده ضابط مباحث كان واقف قدام الجامعه بوابه 4 وسالناه قبل ما الواقعه تحصل. قال احنا جايين بيقولوا ان في بلاغ ان او انصار حازم ابو اسماعيل جايين على الكلية ومش عارف ايه، واحنا جايين تأمين هنا. بعديها حصلت الواقعة عشان نبقى واضحين. يعني هو دخلوا انصار حازم ابو اسماعيل في الموضوع يعني؟ هم لا الضباط هم اللي قالوا كده. انا بخرجش برا الموضوع. نعم. الضباط قالت كده. نعم. ماليش علاقة. طب قال يا احمد يعني الفيديوهات اللي كانت معروضة احنا عارضين بعضها قدامنا. طبعا انا اتصور ان هي هتكون الدقه اكتر، انما هل حصل يعني حد شد عينه مثلا مجموعه الامن؟ لان هو بيقول والله انا ما اعرف مين اللي ضرب احمد وحيد الله يرحمه على دماغه. ايوه شفناهم يا فندم شفناهم، ومش عايزين يعني نقابلهم او نتعرف عليهم. انا مش عارف ليه وفي تباطؤ يا فندم، يعني انا مش عارف ليه في تباطؤ، ليه ما بيسلموش الناس كلها مره واحده؟ ليه مش يعني سايبين ان يعني عندك كشف بالاسماء؟ نعم. عندك كشف بالاسماء اللي كانوا واقفين اليوم ده ليه ما بيتسلموش؟ احنا قلنا لهم احنا موجودين اهم قدام حضراتكم، ممكن تواجهونا بالسوء الامن اللي مش موجودين في النيابه دلوقتي، واحنا هنقدر نتعرف على الناس دي ونسلمها النيابه. ده ما حصلش. طب هل عندك فكره انت متابع التحقيقات اللي بتحصل يعني بيوصلوك ومعلومات وصلت لحد فين؟ ليا اصحابي متابعين. وصل التحقيق لحد فين يا احمد؟ طب ثواني التحقيق وصل لغايه فين؟ حد يعرف؟ في ثلاثه سلموا نفسهم. نعم. وفي اتنين عندهم هو ده اللي عندنا. نعم. ما فيش اي حاجة تاني. هل تم استدعاء اي طالب منكم للنيابة لإدلاء بأقواله؟ لا. ما استدعوش اي طالب في الواقعة دي يعني هو شاف ايه؟ لا انا عبد الغفار جنبي. لا ما استدعوهوش. محدش استدعى للنيابة. شكرا جزيلا احمد عادل طالب بالاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الاعلام. انا مستغرب طبعا ان الطلبة دول يعني هم جزء من المشكلة فكيف لا يتم استدعائهم للإدلاء بشهادتهم. ربما يكون قدام الله اعلم اللي بيحصل. البلد يسمح للصحفيين المؤيدين له حضور مؤتمر حزبه ويمنع الباقي. ده الخبر ده من عند اليوم السابع. وكالة انباء الشرق الاوسط بتقول البرادعي بيقول نحن غالبية الشعب ولم اسمح ان يزايد احد علي في الاسلام. معنا فيديو هنشوفه ونرجع نكمل كلامنا. خليكم معنا. في خطوة ايجابية لاثراء مبدأ التعددية الحزبية في مصر بعد الثورة عقد المؤتمر الاول للاعلان عن حزب الدستور الذي اطلقه اليوم الدكتور محمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكيل مؤسس الحزب مجموعة من الساسة والمثقفين وسط حضور اعلاني وجماهيري مكثف بمقر نقابة الصحفيين والتي شهدت وقفة تضامنية مع الحزب الجديد من قبل مجموعة من الشباب خارجها. قررنا ان نجتمع معا ونوحد صفوفنا ونعلن قيام حزب جديد هو حزب الدستور. القانون الحقيقة عبارة عن خليط من العشوائية وعدم الشرعية وعدم القانونية ولذلك أردنا أن أدخل في هذه المتاهة. وإنما يعني عندما يكون البرلمان مشكوك في الدستوريات اللجنة التي كانت ستقوم بتأسيس اللجنة التأسيسية للدستور تم إيقافها. نحن في عبثية دستورية وفي عبثية قانونية ولا أود يعني القانون هو من هذا. القائمون على الحزب قالوا ان اهداف حزب الدستور تكمن في انقاذ ما يمكن انقاذه من الثورة المصرية بعد ان انحرفت عن مسارها وقاربت من اجهاضها وذلك من اجل استعادة وحدة المصريين في تحقيق اهداف الثورة ولم يشملهم بعدما تم تنحية الشعب جانبا خلال المرحلة الانتقالية اضافة الى العودة مرة اخرى لبداية الثورة عن طريق عمل سياسي منظم وموحد. وأوضحوا خلال المؤتمر أن الحزب يسعى لأن يكون حزب الأغلبية في الفترة المقبلة وأن نستعيد مرة أخرى وحدتنا في أن نحقق أهداف الثورة العيش الحرية الكرامة الإنسانية. لم نكن نتصور أن يكون الأمن في البلاد على هذا النحو الذي نراه. لم نكن نتصور أن الاقتصاد يتدهور بالمستوى الذي وصل إليه. هذا الحزب بالإضافة إلى إيمانه الذي لا يتزعزع بالثورة وأن برنامجه في نهاية الأمر هو برنامج الثورة فإنه يؤمن بالديمقراطية. والحزب لم يتحكم بعد ولم تتحكم مؤسساته المنتخبة. وأعتقد أنا وبشكل شخصي أن الحزب لسه ما كونش مؤسساته. إحنا موجودين بصفة مجموعة تجمعت لكي تطلق الطلقة الأولى. وفي الوقت ذاته سيعقد لقاء جماهيري موسع يوم الجمعة الموافق 18 من مايو المقبل لتدشين الحزب جماهيريا لسيما وأن إجراءات تنظيم الحزب ستستغرق نحو شهر أو شهرين بحسب القائمين عليه. أبو إسماعيل الرئاسية زورت بالفوتوشوب والعسكري احترم الدستور. صرح حازم صلاح ابو اسماعيل مرشح المستبعد من رئاسة الجمهورية بان اللجنة الرئاسية استخدمت التقنية الحديثة من فوتوشوب والجرافيك لتزوير المستندات التي كانت عبارة عن صورة ضوئية مؤكدا ان هذه المستندات امام القانون تساوي صفر. وكذلك قال الشيخ حازم بان المجلس العسكري احترم الدستور والقانون متهما البرلمان بانه يتحمل المسؤولية كاملة عن كل الاحداث والجرائم والمخالفات التي شهدتها مصر وتشهدها منذ نقل المشير تنطوي سلطات التشريع الى مجلس الشعب. واضاف ان المجلس العسكري لا يشترك مع البرلمان في هذه المسؤولية لانه كان حريصا على الا يتدخل في اعمال السلطة التشريعية والا كنا اتهمناه باغتصاب سلطة التشريع من البرلمان، وأشار أبو إسماعيل إلى أن أعضاء مجلس الشعب اهتموا بمناقشات فرعية لا تمس الحياة السياسية أو حتى مصالح المواطنين، إنما تحقق أهدافا خاصة بهم. هل الخبر ده صحيح ولا ده على أخبار اليوم؟ حاولوا شوفوا لنا حد من عند الشيخ حازم، لأن طبعا الوصول للشيخ حازم صعب جدا شخصيا، ممكن نشوف حد من حملته المقربين يقول لنا. تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد خيرة الشاطر، خبر عاجل جدا جدا جدا. الهيئة العليا لحزب النور والكتلة البرلمانية لحزب النور ومجلس شورى الدعوة السلفية بالإسكندرية يدعمون الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح مرشحا لرئاسة الجمهورية. كده الدكتور عبد المنعم الفتوح بقى المرشح الرسمي لحزب النور وللدعوة السلفية بالإسكندرية. هنحاول طبعا حاول تشوفون كده الدكتور يوسف حماد يا جماعة معانا على الخبر. طبعا دخولا في الارتباكات، عمر سليمان يدرس الطعن للعودة للرئاسة. والنهاردة الصبح كان في واحد على قناة دريم اعتقد حد بلغني قال لي انه بيسمعه بيقول ان الشيخ حازم هيقدر يرجع سباق الترشح للرئاسة. وخبر تاني جدا الدكتور محمد مرسي مع الجنسية الامريكية، وهو قال دول ولادي. واحد تاني علق قال ما البداية تبقى كده. انا لا ادري الشعب المصري يقعد يحتمل هذه الصدمات لحد امتى. سليمان بيقول صدرنا الغاز لاسرائيل تجنبا للحرب، لما استأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال نظر قضية تصدير الغاز المصري لاسرائيل باسعار متدنية. الكتاتني يتغير عن اجتماع طنطاوي مع رؤساء الاحزاب لبحث تأسيسية الدستور، والعمدة يطعن على حل الجمعية التأسيسية التي كونها مجلس الشعب. توافق المجلس العسكري والاحزاب على اسس ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور اللي جاي عندي 16 من حزب الحرية العدالة، 7 من نور، 3 بناء وتنمية، 3 وفد، 1 لكل حزب ممثل في البرلمان، 5 ازهر، 6 الكنائس الثلاثة، 10 فقهاء قانون، 1 غرف تجارية، 1 غرف صناعية، و47 الباقيين من الشخصيات العامة. دي كانت اخبارنا. دي فوصل يا جماعة. طيب معنا مداخلة قبل الخبر ده. طيب رجاء عطية بيقول ان حمزة كان عضوا بلجنة السياسات. طبعا الفقيه قانوني رجاء عطية بيقول ان حمزة كان عضوا بلجنة السياسات، ده عشان قانون العزل السياسي بيقول لابد ان يطال عمرو حمزاوي او ان يطبق عليه القانون، رغم نفي الدكتور عمرو حمزاوي انه كان. لكن رجاء عطيه بيقول ان انا عندي مستندات، انا لديه شهود ومستندات على هذا الامر. انا بقى في مستندات طلع، مفيش مستندات وبجي نعمل بلبله بقى في الراي العام كل شويه واحد يكتب كلمتين. ادينا شفنا ازمات بتحصل عشان خبر مكتوب على الفيس ان فلان انضرب وفلان انطحن وفلان حط صباعه في عينيه قلعها له، وتلاقي الدنيا تولع بدون مناسبه. لا بنستنى تحقيق، ولا بنستنى انشاءات فاسق بنبأ، ولا بنستنى فكرة ان احنا حتى نتصل بحد ينفي او يكذب في محاولة. يعني حد كلمني دلوقتي بيقول ان الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لم يصدر فتوى بتحريم تصويت حد للاخوان، ده على مسؤوليتي اللي كلمني في التليفون. قلت له يا سيدي طب الشيخ عنده موقع وعنده وسائل اعلام ممكن يخرج يقول الكلام ده، متقال بقاله اسبوع. فانا قصدي يعني مش كل شويه نسمع خبر. النهارده الصبح اتصلت الساعة 12:30 بالدكتور يوسف حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور، بقول له أيدتم الدكتور عبد المنعم الفتوح؟ قال لي لحد دلوقتي لا، هنعمل الخبر الساعة 8، رغم اني قدام الخبر في احد المواقع بالاصوات، نمرة 1 الدكتور عبد المنعم الفتوح، نمرة 2 الدكتور محمد مرسي، نمرة 3 مش عارف مين، والاخير كان مش عارف الاستاذ حمدين صباحي. يعني الخبر موجود والراجل نفاه. البرلمان المصري ينفي شائعة مضاجعة الوداع. طبعا كان طلع الدكتور توفيق عكاشة وقال مجلس الشعب فاضي عشان يناقش مشكلة ان الواحدة اذا ماتت من حق جوزها يضاجعها لمدة ما تزيدش عن 6 ساعات. معرفش جاب الكلام ده من فقه فين، انما بيقول البرلمان قال كده. وعلى طول خالد يوسف بتاع حين ميسرة وحين مسخرة ده عمل مداخلة مع منى الشاذلي، واحنا وهي دي القضايا المهمة، كأنه سمع وتأكد وتثبت. شوف لو الشيطان قال حاجة، لو الشيطان قال حاجة على هوايا ومزاجي، طبعا ده بتكلم بالنسبة لبعض الناس اللي بتحب كده، طالما على هوايا ومزاجي اطلع من غير ما اعرف اذا اتقالت ولا لا، اتناقشت ولا لا. فالبرلمان المصري بينفي شائعة مضاجعة الوداع، وفي اتصالات اجرتها صحيفة الشرق الاوسط مع عدد نواب مختصين، النائب هشام احمد حنفي وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب قال ان اللجنة لم يصلها اي مشروعات قانون بهذا الشأن، ولم يتم عرض الامر عليها. واضاف اشرف عجور النائب عن حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية قائلا إنه لم تتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان ولم نسمع عنه إطلاقا حتى بين النواب، وبيأكدوا أن هذا الهدف أو أن الهدف من وراء الأخبار دي تشويه صورة البرلمان. أدلة الثبوت بأحداث مسبيرو المتهمان سرق سلاحا ناريا مملوكا للقوات المسلحة. كشفت أدلة الثبوت في قضية أحداث مصادمات مسبيرو التي وقعت مطلع شهر أكتوبر من العام الماضي أن المتهمين المحالين لمحكمة جنايات القاهرة في قضية مايكل عادل نجيب فرج ومايكل مسعد شاكر وشريكه مدحت شاكر قام بحيازة وإحراز سلاح ناري رشاش تبين أنه مسروق من القوات المسلحة. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت ضد المتهمين ثلاثة شهود: الشاهد الأول سيد أنور سائق سيارة أجرة، والشاهد الثاني أحمد محمود حمزة رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، ومش الشاهد الثالث مش عندي أو مش مكتوب يعني. وذكر الشاهد أنه تلاحظ أن المتهم المذكور يحمل سلاحا ناريا كبير حجم ده السواء يعني بيقول ملفوفا بورقة الدعاية الإعلان، وأن المتهم قبل مغادرته السيارة قام بإعطاء رقم هاتفه المحمول في أعقاب محادثة مطولة بينه. صور صار لغما يمكن ان يفجر الصور. يعني انا عندي الاحزاب الاسلاميه دلوقتي ربع تقريبا يا استاذ بشير، يعني 16.7 و3 من الحريه العداله والنور والبناء والتنميه، الاحزاب الاسلاميه واخده بالظبط 23 26 1، يعني ربع تقريبا. تمام. وال 75% منهم 47 شخصيه من بره البرلمان خالص، وخمسه من الازهر وسته من الكنائس وعشره فقهاء قانونيين وثلاثة من الوفد، واحد لكل حزب ممثل في البرلمان، وواحد غرف صناعية وواحد غرف تجارية. ال 26 يبقى احنا كده يعني انخفض عدد تمثيل الاسلاميين في اللجنة من 76 الى 26، فهذا رقم اتصور انه سيكون مرضي للتيارات غير الاسلامية كالليبراليين واليساريين وشباب الثورة. يعني الان في محاولة للتوافق ما بين القوى السياسية، يبدو ان كلفة عدم التوافق ستكون اكبر بكثير من تحقيق مكاسب انية لكل فصيل، وبناء عليه يعني نحن بحاجة الان الى ان تدور العجلة، يعني لن نقف كثيرا امام النسب، ولعلهم يتفقون على ذلك حتى نتجاوز عنق الزجاجة الحالي بالنسبة للدستور، لان مخاضه صار مخاضا عسيرا. فأمل ان يتم التوافق حول ذلك. والخطورة شيخ خالد في القضايا المقبلة، يعني المادة الثانية من الدستور هل تكون مبادئ ام احكام، موضع الجيش في الدستور، انا اتخوف ان يكون الجيش قد ضغط لانهاء الدستور قبل الانتخابات البرلمانية حتى لا يتم الوقوف امام بعض القضايا كمسألة وضع الجيش في هذا الدستور، خصوصا وان المجلس الاعلى للقوات المسلحة اكد انه لا مساس بالمواد الخاصة بالجيش او بامتيازات الجيش في هذا الدستور. فأمل ان لا نقف مرة اخرى عند قضايا محورية تثار ولا يحدث توافق بشأنها. الآن علينا أن نرضى بما تم حتى الآن، لأن لدينا مشكلة حقيقية في مصر بعد الثورة، غياب التوافق وغياب الثقة ما بين القوى السياسية المختلفة. شكرا جزيلا أستاذ بشير عبد الفتاح مدير مجلة التحرير الديمقراطية للإيران. هناخد فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع ضيوفنا، هنشوف خلال الفاصل تقرير عن مليونية يوم الجمعة. فاصل ونواصل، خليكم معنا. تظاهر أمس الآلاف في ميدان التحرير في القاهرة وعدد من المحافظات المصرية ضمن فعاليات ما سمي بجمعة حماية الثورة، والتي شاركت فيها قوى إسلامية وإتلافات شبابية، فيما نفت المؤسسة العسكرية تدخلها لإعادة رئيس الحكومة في آخر عهد مبارك الفريق أحمد شفيق إلى السباق الرئاسي. ولم يجذب ميدان التحرير أمس عشرات الآلاف من المتظاهرين على عكس التظاهرات التي خرجت في الأسبوعين الماضيين، وكانت غالبية المتظاهرين أمس من أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل الذي استبعد من السباق الرئاسي. أتعجب وبقوة من الشعب المصري الأبي اللي رفض هذا النظام البائد وقدر يزيله بثورة عارمة وكانت كلها سلمية، أن يعاد أذناب النظام البائد تاني، ونيجي نشوف أحمد شفيق ومجموعة من من من المستشارين كل واحد منهم متورط في قضية من القضايا المخلة بالوطنية. منذ الجمعة الماضية وجئنا مع كل الشرفاء والثوار نقول كما يقولون جميعا: يسقط يسقط حكم العسكر. الشعب يريد إسقاط النظام. النظام ما زال موجودا وما زال يعمل بكل طاقاته. غاية ما في الامر ان حسني مبارك بشي وجاب لنا المجلس العسكري بتاعه الذي يعني يحميه ويحمي من معه ويزور الانتخابات ويزور إرادة الشعب، وحتى المحاكم التي أجراها كما ترون مجرد مسرحيات. الاعتصام ده مش مقصود به الشيخ حازم صلاح اسماعيل لذاته، وإن كان احنا بندافع عن قضية حق، يعني قضية الشيخ حازم هي قضية حق لابد ان احنا ندافع عنه، ليس لشخص الشيخ حازم وانما دفاعا عن هذا الحق. وبدت تظاهرات امس وكأنها رمزية، ويبدو ان جماعة الاخوان المسلمين غيرت من استراتيجيتها في التظاهرات، فلم تهتم كثيرا بحشد انصارها في قلب ميدان التحرير، وانما اظهرت تركيزا عاليا في حشد المتظاهرين في الميادين الرئيسة في المحافظات الاقليمية، مع رفع المتظاهرين صورا ولافتات اخرى كتب عليها عبارات منوئة للعسكري وتطالب بسرعة نقل السلطة. بطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة في الموعد المحدد، لان لو ما سلمش السلطة في الموعد المحدد البلد مش هتهنى، البلد صدع خلاص راح. لو اصبح احمد شفيع رئيس الجمهورية كلنا نرجع تاني للميدان ونقف ثورة اشد من الثورة التي قامت على حسني مبارك. انا جاي النهاردة بعتب على ثلاث حاجات، بعتب على القوى السياسية اللي هي اتفرقت النهاردة وموحدتش الشعب المصري، بعتب على الاخوان اللي هم بينادوا بتوحيد الشعب وهم للاسف مش متوحدين. ليه؟ في اخوان وفي حزب الحرية والعدالة. بعتب على المجلس العسكري ان هو هيسيب الناس تاكل بعض لو احمد شفيع نجح. ردد متظاهرون في ميدان التحرير هتافات رافضة لعودة الفريق احمد شفيق الى السباق الرئاسي في اللحظات الاخيرة، كما طالبوا بتعديل المادة 28 من الاعلان الدستوري. ادعو الشعب المصري العظيم ان هو يجتمع على مرشح واحد توافقي ضد عمرو موسى وضد احمد شفيق. معنى ضد عمرو موسى وضد احمد شفيق يعني ضد حسني مبارك. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. نرحب بالضيوف الكرام، الأستاذ عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق. السلام عليكم أستاذ عماد. عليكم السلام. المبدع والنجم الأستاذ دكتور حسام أبو البخاري المتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم المسلمين البيضاء. السلام عليكم دكتور حسام. دكتور حسام عقل المفكر والكاتب الإسلامي وأستاذ التربية بجامعة عين شمس. السلام عليكم دكتور حسام. السلام. نرحب بحضراتكم. يعني مش هقدر قبل ما أخش على المشهد المصري إن أنا أنفصل عن مشهد السفارة أو المملكة العربية السعودية وغلق السفارة، وان السفير معايا خبر ان مطار القاهرة استقبل طائرة خاصة لنقل السفير 9-15 راكب للتشاور، وان خادم الحرمين بيعد المشير تنقوي يعيد النظر في قرار سحب السفير وفقا لظروف مصلحة البلدين. بتشوف القرار ده ازاي يا استاذ عماد؟ هو قرار احتجاجي. كلمة في اللغة الدبلوماسية عندما يقال سحب السفير للتشاور هي تعني قرار احتجاجي شديد اللهجة، يعني خطوة صعبة كانت مفاجأة كثيرين ان هي تصل الى هذه الدرجة. السفير والنهاردة السفارة اتقفلت، القنصليتين الاثنين في اسكندرية والسويس. معنى كده ان مفيش حد بيقدر ياخد تأشيرة من اول العمل حتى الحج والعمرة خلال الايام الجاية. هي رسالة شديدة اللهجة من الحكومة السعودية على الاحتياجات التي كانت موجودة امام السفارة السعودية. انا رأيي باختصار، انا كتبت بوضوح في الشروق من يومين اسمه يعني كيف نعترض على السلوك السعودي. احنا من حق اي مصري او اي حق ان احنا نعترض على اي سلوك. صحيح. ومن حقنا ان احنا ندافع عن كرامة النصيب وكل ما وكل مكان، طالما عندما يثبت لنا ان هذا الشخص المصري الشاب المصري احمد الجزاوي تعرض لظلم علينا ان ندافع عنه بكل ما نملك. لكن كيف ندافع عنه؟ هذا هو مربط الفرس. نحتاج نعتصم، نقدم احتجاج للسفاره السعوديه للمسؤولين السعوديين، نسحب سفاره، لكن لا الحركات الصبيانيه اللي حصلت كارثيه. يعني ما ينفعش نروح عند السفاره السعوديه ونرسم علم اسرائيل، ما ينفعش نعمل حاجات مسيئه للشعب السعودي. الشعب السعودي هو زي الشعب المصري، ممكن يكون معترض على سلوك حكومته، فبالتالي ما حدث من سلوك بعض الاشخاص اساء الى القضيه المتهم فيها الشاب الناشط المصري احمد الجزاوي، وتقدير الشخصي ان هم من حيث لا يدروا او يدروا اساءوا كثيرا العلاقات بين الشعبين. انا ضد حكايه ان احنا علينا ان احنا ما نحتجش على السعوديه لان هناك ملايين او مئات الالوف من العاملين المصريين. لا، فكره الكرامه فكره مقدسه وينبغي ان تكون ثابته بغض النظر حتى لو كل المصريين بيشتغلوا في الحرب. نعترض على كيفيه الاحتجاج، كيفيه الاحتجاج وتحضره. يعني اذا كنا احنا طلبنا المتظاهرين المصريين ان هم ما يرموش مولوتوف ولا حجاره على الشرطه المصريه، اثناء الاحتجاجات، والمصريين عملوا نموذج عبقري في 11 يوم اللي اسقطوا فيه 18 يوم برقيهم، والعالم كله اشاد هذا الرقي والتحضر. لان كان استاذ احمد الحته دي راحت فين فينا؟ يعني 25 ل 11 فبراير ما اختلفش اثنين في العالم من المؤيدين للثورة مش جاب المعارضين عن ان كان في سلوك محترم وما حصلش يعني عنف الا لما بدات موقعات الجمل المشهوره او معروفه اعلاميا. ليه بعد 11 فبراير بقى الاحتجاج دايما فيه عنف والخلاف فيه عنف، فيه مولوتوف، فيه ضرب حجاره، فيه قوه مضاده تضرب فيك وانت ترد، يعني ليه العنف حتى في اعتراضنا؟ يعني انا عندي تقدير ربما اكون مخطئ ومصيب فيه، ان هو فيه سلوك ممنهج لاحداث ده، ان الاساءه للثوره، الإساءة إلى الفكرة إن هي كانت متحضرة وإن هي كانت سلمية وإن هي كانت إنسانية في كل المظاهرات، يعني في كل الاحتجاجات اللي عملوها شباب الثورة أو حتى اللي بيعملوها دلوقتي أنصار حاج بصراحة أبو إسماعيل، إن أنت عايز تجر الناس إلى اشتباك، إلى عنف، إلى دم، إلى قتل، والهدف إنه دي مش ثورة متحضرة أو ثورة سلمية. معروف في النهاية إن عندما يكون هناك صدام أو عنف أو بزاعة الطرف يعني الذي يخسر هو الطرف الاكثر تحضرا، الطرف انت مفروض وانت ثائر على الظلم وعلى القهر وعلى العدوان وعلى اي حاجه فيها انتهاكات انت عندك قيمه اخلاقيه اعلى اخلاقيا من خصمك اللي هو الظالم او المتجبر او وهكذا. نعم. فبالتالي عندما يجرك على ارضه ويجعلك تشتبك معه من اول الحجاره نهايه بالرصاص ومرورا باللافتات غير المهذبه على سبيل المثال، فهو بيحاول ينزلك درجه واللي تفقد قيمتك الاخلاقيه في التحضر. دكتور حسام ابو البخاري، هل بتشوف ان الاعلام تعامل مع هذه القضيه بشيء من التهور بحيث سر بخبر ان احمد هيتضرب يوم الجمعه كان اللي فاتت 20 جلده واتحكم عليه بسنه استباقا للاحداث رغم ان ده ما حصلش، وتم تسويق القضيه بصوره هي التي اودت بينا الى هذا الغضب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي بس معلومه في المقدمة، كان في واحد اسمه رافد، رافد دوت اسمه كده فعلا؟ اسمه رافد رافد ده كان مواطن عراقي كان شغال في احد المصانع العراقية، وبعد ذلك ذهب الى المانيا فعرض نفسه على المخابرات الالمانية وقال انه عنده معلومات حول اسلحة الدمار الشامل اللي كان بينتجها صدام حسين، وعن طريق تقاريره او كلامه بنى كولين باول تقريره الشهير في الامم المتحدة عن اسلحة الدمار الشامل اللي في العراق واللي بينتجها صدام. وبعد ذلك بناء على هذا التقرير المهم جدا والشهير جدا تم غزو العراق. كل القضية مبنية على مين؟ على رافد ده. طب مين رافد ده؟ ده واحد سوق نفسه للمخابرات الالمانية، والمخابرات الألمانية نقلت هذه المعلومات للمخابرات الأمريكية فكيفوا التقرير، وتقدم كولين باول بتقريره هذا، وبعد ذلك تم إيه؟ تم غزو العراق. كل هذا بناء على شخص واحد اسمه رافد. طيب رافد دوت أصلا يعني شخص ساقط ثقة ومعلوماتيا وهكذا. الحقيقة أن المشهد بتاع أحمد الجزاوي متعلق بالنظام السعودي، ومتعلق بشخص احمد الجزاوي، ومتعلق بالسلطات المصرية سواء بقى السلطات التنفيذية او غير التنفيذية. انا هتكلم على احمد الجزاوي لان انا ليا معرفة خاصة بيه، وانا كنت وحضرتك عارف كده ان انا كنت متوقف في الادلاء باي معلومات عن احمد الجزاوي، اي معلومات عن احمد الجزاوي لسبب انه كنت يعني من موقف اخلاقي وشرعي كنت يعني منتظر حتى يتبين لي الموقف، لاني لا اريد ان ادلي بدلو بمعلومات قد تعوق يعني اجراء العداله او تنفيذ العداله على شخصه. ولكن بما ان الامور تطورت يعني انا يعني ارى انه يلزم عليا ان انا اتكلم بالشيء مما اعرفه عن احمد الجزاوي. احمد الجزاوي كان كان شغال مع امن الدولة، وكان مرشد مع امن الدولة، وكان بيبلغ عني انا شخصيا، والضابط اسمه حسام الشرقاوي انه هو عملنا حركة بيتصل بيا علشان يعرفوا مكان كانوا هم يريدون ان اللي لا انا اسكن يعني ادرس في هذه الأكاديمية مادة لاهوت المسيح كان تلميذ على مستوى الأخلاقي في علامات استفهام ان هم يضمنوه داخل المظاهرات اللي كانت بتخرج في فكرة انه زعلانين ان احنا على كرامة مصري او انه حد يقبض عليه او ان مصر لا لا انا هقول لحضرتك حاجه اصل احنا كل الحكايه مبنيه على شخص احمد الجزاوي وبالتالي لما يكون عندنا علامات استفهام كثيره وهذا الكلام ليس على شخصي فقط وانما في شهود كثيرين على ذلك فاذا احنا لازم نتوقف نشوف القضيه رايحه فين وجايه منين لانه صراحه المعتقلين المصريين في السعوديه كثر واحنا كنا بنخرج مع الجبهه السلفيه وكثير جدا من الحركات في مظاهرات ووقفات مطالبه بالافراج عن هؤلاء ولم يكن ياتي معنا احد يعني ما حصلش هذا الاحتكاك اصلا ولم يكن هناك تصعيد لهذا الملف بالشكل الكافي يعني كل القضيه قامت على شخص احمد الجزاوي في حين انه هناك كثيرين يعني معتقلين بلا وجه حق قد يكون لأنهم إسلاميين يعني لم تصعد القضية هكذا لكن الحقيقة أنا بقول المعلومات دي فقط لأنه حسيت أن القضية بدأت تتصاعد وبدأ يأخذ شخصا حوالين شخص أنا بقى هنا علشان يعني أنا عارف موقف حضرتك وحساسية موقف حضرتك وحساسية القضية أنا هنا لا أتكلم عن أنه يعني أبرر ما يفعله النظام السعودي خالص. النظام السعودي نظام على طول الخط كان داعما لمبارك النظام السعودي كان يعني واقفا ضد الثوره النظام السعودي عن طريق سفيره كان بيطالب شباب الثوره يعني بعدم البت في قضيه محاكمه مبارك فاذا النظام السعودي انا اعرف موقفه الحقيقي من المجلس العسكري ومن الثوره ومن الصور وهكذا جانب السلطات المصريه ايضا يعني جانب برضه يعني من الممكن ان هو تصعيد هذه الازمة تصعيد وهجها حتى يتم الهاء الرأي العام ولا احد يكلمني ان كل شيء في مؤامرة لا دلوقتي الرأي العام هو اللي بيسيطر على يعني تفكير الناس وعلى فعاليتهم على الارض من الاستراتيجيات السياسية والعسكرية في محاربة الخصوم ان انت ممكن ان انت يعني تغير اولويات اهتمامه فقط يعني ان انا في لحظة ما مثلا في اواخر 2006 كان هناك حادثة شهيرة جدا بغرق العبارة السلام وكان الشعب مهتم بفوز كذا فتغيير الاولويات نفسه دي استراتيجية معروفة فانا بس شايف ان الموضوع واخد هالة كبيرة جدا بدون تحقق لشخص احمد الجزاوي او بدون تعلم ولا بس القضيه نفسها وبدون تحقق للواقعه نفسها وكلها اخبار وكلها شحن من الجانبين، وكل ده لإبراز وتسعير القضية ما بين الشعبين، ما بين الشعب السعودي والشعب المصري، والشعبين ليس لهم علاقة بالموضوع أصلا يعني. وإحنا لو كان أحمد الجزاوي سواء مصدوم أو سواء يعني مدان يعني يجب أن يسلك في المسلك القانوني بدون أي تجيش للطرفين. دكتور حسام عقل، يعني هل القرار بتعتبره زي ما قال الأستاذ عماد انه قرار صادم؟ وهل فكرة انه حتى لو المملكة العربية السعودية تدعم نظام مبارك او بتحب هذا النظام او كتشف الاستراتيجية السياسية لضمان سلامتها مع هذا النظام، هل ده معناه انها هتبدأ من وجهة نظر بعض الصحفيين والناشطين هتلفق لنا تهم لدرجة ان مثلا واحد يكتب اذا اردت ان تعرف عليك قضية لا روح اعمل عمر وانت تعرف، يعني هل ممكن نصل لهذا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حما وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، لا شك أن الظروف الآن محتقنة ومأزومة بيننا وبين المملكة العربية السعودية، وهذا ربما يرتد إلى بدايات الثورة. واضح أنه ندت إشارات كثيرة، والمتابع للصحافة السعودية يجد استرابة فيما يحدث في مصر بعد قيام الثورة المصرية. ملحوظ تماما أن النظام السعودي ليس متعاطفا مع الثورة المصرية، وأنا أريد أن أنعش الذاكرة بمأساة الحجاج المصريين في الموسم الماضي عندما تم احتجازهم في المطار بطريقة مهينة، وتم منعهم من قضاء حاجتهم، وكان بعضهم مسنا وكان بعضهم أطفالا وإلى آخره، وقيل للحجاج، وهذا سمعناه بآذاننا من الحجاج أنفسهم، يعني خلوا الثورة تنفعكم. إذن واضح أن النظام السعودي ليس مستريحا للثورة المصرية وللأوضاع أو المشهد السياسي في مصر بعد الثورة. لكن الخلاف بيننا بين النظامين، النظام المصري والنظام السعودي، ليس مبررا لنسف العلاقات التاريخية بين البلدين، وهذه العلاقات بيقين تعلو فوق مستوى الأنظمة. إذا كانت هناك أخطاء وقعت في الرياض فهناك أخطاء وقعت في القاهرة، وإذا كان المعز إلى أحمد الجزاوي صحيحا أنه بالفعل ناشط حقوقي وسياسي ويدافع عن حقوق المعتقلين المصريين في السعودية، هو مع تصحيح معلومة أن أهل المعتقلين كلمتهم قالوا ما عرفش ما عرفوش خالص، أنا بقول إذا أنا، وبالتالي لأن المعلومة إلى الآن ما رشح لدينا من الخطاب الإعلامي ليس تحت يدنا أي مستندات أو وثائق تتعلق بهذه القضية. لكن ليس مفهوما إطلاقا أن تجيش الحشود وأن تحاصر السفارة وأن يهدد السفير بأن يجرجر إلى الأرض وأن يجلد، يعني حتى بالمفهوم الإسلامي ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. لكن ليس معنى هذا أن ننتقل بالمفهوم الثوري إلى ما يسمونه الآن بعدالة الشارع، والشارع ليس بمعنى المشرع، لكن الشارع بمعنى الطريق، بمعنى الضرب، أن نطبق القوانين بأيدينا وأن نقتص بأيدينا وأن نعتبر هذا مظهرا من مظاهر الثورة. وجب الآن أن تنتقل مصر من حالة الثورة إلى حالة الدولة، لأنه إطالة الأمد بهذه الصورة يشي بأمور كثيرة ما أدري وما أعرفه وما رشح من الخطاب الإعلامي، أن السيد ماهر مهدي القنصل العام بالإنابة على رأس وفد مصري قام بمقابلة مدير الجمارك هناك في مطار الملك عبد العزيز، وأن هناك مفاوضات جارية الآن لمتابعة القضية، لأنه اتصلنا معلومات متضاربة. يعني مثلا أهالي الأخ الجزاوي بيقولوا أنه تم القبض عليه، وتم نسبة أنه معاه 21 ألف حبة مخدرة قبل أن تتحرك حقائبه من على الكونتر، يعني قبل أن تفتش. هذا كلام قيل، لكن أنا بقول بالمبدأ الإسلامي لابد أن يكون لدينا مستند ووثيقة ودليل، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا في أمثال هذه الأزمات مبدأ عاما، وهو حديث البيهقي: لو يحكم للناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وجب أن نطرح بمنتهى الجسارة والشجاعة الآن أوضاع المصريين والجاليات المصرية في الخارج. أنا مش عارف يا شيخ خالد، يعني احنا في مصر عندنا جيش من القناصل والسفارات ما يجاوز 160 سفارة في الخارج، يعني يمكن الإدارة الأمريكية، أمريكا لها ما يزيد عن 80 سفارة بقليل، لكن احنا مع ديوننا ومع أوضاعنا الاقتصادية المتأزمة لدينا أكثر من 160 سفارة في الخارج. ماذا يصنع هؤلاء القناصل؟ أي حق أعدوه لمصري؟ هذا ملف لابد أن يوضع على الطاولة، لأنه الآن المادة الخام لثوراتنا هي الإنسان. وهنا دائما ما نقول زي ما سيدنا عمر زمان لما قالوا له نغزو الروم في البحر خاف وقال عبارته الشهيرة: لمسلم أحب إلي مما حوت الروم. لأن الإنسان كان له سعر، كان له ثمن. هذا ما نود أن نفعله الآن. مش معقول نلاقي مرة مصري يسحل في عاصمة ومصري يذبح في عاصمة أخرى. المصري يتعلق في الوضع لأنه يعني إنسانة. طبعا موضوع مسلم موضوع شهير لما علق على عمود الإنارة وظل يضرب مش حتى تحرف. أنا عاوز أقول يعني الآن لابد أن ندافع عن حقوق المصري ونفعل ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة الفكرية الإسلامية. الفكرة كلها مش فكرة سياسة وبيع عواوة. في حاجة اسمها ثقافة حقوق الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الطبراني: ظهر المسلم حما إلا بحقه. ما ينفعش انك رايح جاي عليه جلد وكده وخلاص. ظهر المسلم حما إلا بحقه. لازم نفعل ثقافة حقوق الإنسان. وأنا رأيي أن يشكل فريق حقوقي ودبلوماسي، وخصوصا أنه أنا فهمت من السيد أحمد القطان السفير أنه هتتشكل هيئة دفاع بموجب الأنظمة والقوانين السعودية، وهتتابع قضية الجزاوي حتى توفيها يتحرك في قوانين دبلوماسية. نشكل فريق حقوقي وقانوني ودبلوماسي يتابع عمليات التحقيق الجارية هناك، ولا أعتقد أن الرياض تمانع في هذا. لأن حتى إن كان مظلوما نجيب حقه بالقانون والدبلوماسي بالقانون ولا عمله اشتراف وتعويض. نعم. ده انا بتكلم فتح الملف كله بالظبط، يعني ملف الملف بالظبط كده. انا بقول انا مش بالتحديد هذه القضيه، انما ما تصلش الامور. انا كلكم متفقين المساله ان انا تجاوز في حق السفارات العربيه او راح اشتم بها كتير او اهدده بالضرب والسحب. لا ما هو ده خطا. بس الفكره كلها هل نحن في اطار يعني تقرير اخر من رافد؟ يعني هل نحن في اختلاق قصة من النظام هذا والنظام ذلك لتغييب الوعي الجامعي المصري وإلهائه عن المرحلة الفارقة التي نمر بها في مصر؟ هي دي القصة اللي أنا بحكي فيها. أنا لا لا لا, لا أظلم الجزاوي أو أعدل له، لكن القضية إحنا فعلا كده حالة التجيج هذه ليست في مصلحة البلدين على الإطلاق. يعني أستاذ عماد، هرجع لمشهد في مصر، لأن الحقيقة الناس مش فاهمة حاجة. يعني هما بيفاجئوا كده كل يوم ان حد يطلع صحي يقول ايه ده فلان دخل الرئاسة، لا ده فلان خرج من الرئاسة، ان شاء الله في انتخابات بعد بكرة، لا مفيش انتخابات، في لجنة تأسيسية، لا مفيش لجنة تأسيسية، في وافقوا لا ما وافقوش. الناس مرتبكة. يعني اولا حضرتك بتشوف مشهد وزارة الدفاع بالتحديد برضو ازاي؟ لانه النهاردة في ناس بعتالي مسجات انه احنا نزلنا بسبب عقدة زندان ان احنا ما نزلناش قبل كده. دي فئة تانية بتتهم أنصار حازم صلاح وإسماعيل إن هم أشعلوا هذه الحركة، رغم إن أنصار حازم بيقولوا خلاص شيخ حازم مش في حساباتنا كمرشح رئاسي. إحنا بنتكلم دلوقتي في مطالبنا الشرعية كثوار إن يبقى في المادة 28 عشان اللجنة للانتخابات وتحصينها أمام الطعن، وبنتكلم عن إن العسكري أو المجلس العسكري يبقى فاهم إن السلطة دي ستة لازم نخلص، ما عندناش استعداد لإسم أكتر من كده. وبتلاقي عبث في المشهد السياسي كثير، منه محق ومنه مش محق. انت حضرتك بتبرر اللي بيحصل زي جمعتين ورا بعض 20 و27 كانت جمعات رغم زخمها العددي الا انها كانت كما قال ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، مش متفقين على بعض لدرجه بدانا نرفع جزم في وش بعض ونشتم بعض، وده مشهد ما اتشافش بالثوره. هسمع اجابه حضرتك بس بعد ما اكون معايا المهندس عبد المعين الشحات المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي. السلام عليكم يا باشمهندس. دعوه عليكم الدعوه السلفيه. باشمهندس، يعني فوجئنا بخبر عاجل ان الدعوات السلفيه وان حزب النور قد انتهى من ترشح الدكتور عبد المنعم ابو فتوح كمرشح لرئاسه الجمهوريه، هل هذا صحيح؟ نعم، لسه الاجتماع خالص توا وانتهى الامر باغلبيه كبيره لسيد الدكتور عبد المنعم. ممكن نعرف النسبه كم؟ والله النسبة في الحزب كانت حوالي حاجة و70 وفي الدعوة كانت 80 تقريبا. هو السؤال لو قلنا ان الشيخ ياسر برهاني الى اي الفريقين مال ممكن يبقى فيه حرج؟ لا، هو التصويت سري. التصويت سري، كان حياتنا كلها بقت سرية يا فندم. طيب باشمهندس، بعض الناس بتشوف ان الخبر بقول بعض الناس بتشوف ان الخبر من الذكاء حينما يختخر الدعوات السلفية من عباءة الاخوان، وبعض الناس جالها صدمة ان ما كانتش مصدقة ان ممكن نتحرك تجاه الدكتور عبد المنعم الفتوح، وخصوصا ان هناك لغط بيثار انه ما بيمثلش منهج الجماعة. انا اولا يعني بالنسبه لمفاجاه تاييد الدكتور عبد الله مفتوح مع الخلاف المنهجي اللي بيننا وبينه، احنا طبعا من زمان اعلنا ان احنا حاصلين اختياراتنا جوه المرشحين الاسلاميين. نعم. طبعا منهم اللي كان موجود وخرج، حصل الامر في ثلاثه، الثلاثه دول من وجهه نظرنا ينتمون الى مدرسه واحده. نعم. الدكتور العوا احد منظريها، والدكتور عبد المنعم ابو الفتوح احد معتنقيها، اللي خلى الجماعه ككل تاخد هذه الاختيارات عبر سنوات طويله، والجماعه اعتمد هذا واجابه الجماعه الفقهيه والسياسيه في كثير من الاقوال اللي احنا ممكن يعني ما بنوافقش عليها. طبعا الدكتور عبد الفتوح لما صار خارج الجماعه ربما لديه درجه مرونه اعلى في ان هو يعني يتناقش حول هذه القضايا. طبعا مش بالضروره نصل الى التطابق الكامل، ولكن على الاقل انا بقول من الناحيه العمليه اذا كنا احنا بنقول يعني يمكن نقطه الخلاف الجوهريه بيننا وبين الدكتور عبد المنعم الفتوح في مساله دور الحاكم في الزام الناس باداء الفرائض وترك المحرمات الى اخره. واحنا اللي يعني هو الدكتور عبد المنعم الفتوح بيشوف الامر ده ازاي عشان الناس تفهم برضه. الدكتور عبد المنعم بيقول ان الحاكم يعني يمهد للدعوه الى الاسلام والى مكارم الاخلاق، ولكن لا يتدخل في يعني ما يسميه هو بالسلوك الشخصي للافراد. واحنا بنقول ان دور الحاكم هو الامر الواقع على المنكر، لكن حسب القدره والاستطاعه، واحنا في مجتمع مصري في منكرات متغلغله. يعني لعل يمكن بعض المرشحين الاسلاميين كان بيقول ان دور الحاكم هو يعني الالزام بالشريعه، كان بيقول الاربع سنين بتوعي وربما لو جددت الثمانيه مش هلحق اعمل فيهم حاجه من دي على ما اصلح الاقتصاد. فكأن من الناحيه العمليه ما فيش خلاف، لكن احنا طبعا مصرين على الطرح النظري بتاعنا، وبنحاول يعني مناقشات بيننا والدكتور عبد المنعم الفتوح في هذا الجانب. لكن الاجابه المختصره حول قضيه كيف اختارنا الدكتور عبد الفتوح رغم انه يبتعد عنا منهجيا، نقول ان الثلاثه المرشحين الاسلاميين تقريبا ينتمون الى مدرسه واحده من ناحيه المنهج. فكده بقى من ناحيه الحزبه التي تحقق المصلحه الاكبر حال الارض، والمصلحه يعني ان شاء الله تكون مصلحه. هل بتشوف باشمهندس عشان في اخر سؤال بالنسبه لي، هل بتشوف ان ده يعني تفتيت للاصوات الاسلاميه لصالح مرشحين اخرين، ولا كان من المفترض ان تتفق الدعوه السلفيه مع الهيئه الشرعيه مع مجلس شورى العلماء عشان نوحد اصوات تجاه واحد اسلامي حتى لو كان هناك عنده بعض المثالب والعورات الموجوده في منهجه؟ لا، في الواقع ان وفق الظروف الانتخابيه الان ده بيجمع اصوات مش بيفتت. ليه؟ لان انا عندي المعسكر الاخر خلاص اتضحت مع خريطته، وهو ما فيهوش تقريبا غير مرشح واحد فقط، عمره ما هيقدر يحصل على 50%، وبالتالي مش هيحصل الانتخابات من الجوله الاولى، ولو كان هيحصلها من الجوله الاولى كان قرارنا هيبقى ملوش لازمه يعني وقتها. صدق اختياركم. انا عندي المرشح الاخوان مشكلته الظروف اللي اتقدم فيها في اخر وقت، وكلمه المرشح البديل او الاحتياطي التي لاحظت به رغما عنه جزاه الله خيرا ان هو تحمل ذلك، لكن الاعلام استغلها جامد جدا في درجه ممكن تخلي القاعده الشعبيه ما ترضاش تديله. لو كتيار اسلامي ككل توحدنا خلفه وارد ما نعرفش يعني نجيب الاصوات المناسبه، بخلاف ما لو كان عندنا مرشحين رئيسيين. رد فعل شباب الدعوه كان ازاي؟ الاعاده يبقى خلاص. باشمهندس رد فعل شباب الدعوه كان ازاي معاكم؟ ما انا لما بجيب النهارده مجلس شورى قدام حضرتك، يمكن دايما الدعوه السلفيه قياداتها العلميه والاداريه شويه في اسكندريه اكثر، لكن مجلس الشورى موزع جغرافيا توزيع جيد، وكله استطلع اراء القاعده عنده مع ما راه النهارده الثلاث مرشحين جم، كل واحد خد ساعه ونص مع مجلس الشورى بيتكلم منه لهم بعيد عن مجلس الاداره. نعم. فاذا هذه النسبه اللي هي 80% اظن هي دي النسبه اللي في الشارع السلفي المؤيده الدكتور عبد المنعم الفتوح، ستبقى نسبه ال 20% ستلتزم بحكم العمل الجماعي بالقرار. شكرا جزيلا باشمهندس عمران الشحات المتحدث الرسمي اسم الدعوة السلفية، نسأل الله أن يولي على مصيرنا الأصلح. أستاذ عماد اتفضل. أولا بس قبل المشهد الغريب، أنا يسمح للدكتور حسام البخاري أن أعقب قليلا على ما جاء في كلامه بشأن المتهم المصري أحمد الجزاوي. أنا أرى أن الحديث عن متهم مصري مسجون في دولة بره دلوقت، احنا مش عارفين التهمة ثابتة ولا لا، ليس مناسبا الحديث عن أنه كان يعمل لأمن الدولة من عدمه. بمعنى هذا كلام يعني ما قاله الدكتور حسام هو كلام مرسل، ما فيش حاجة تقول ان هذا الرجل عميل، انا لا اعرفه بالطبع. هناك في الشارع السياسي المصري بيتقال انه نص الحركة السلفية امن الدولة اخترقها، وهذا الكلام مرسل. لو بالمنطق اللي بيقوله الدكتور حسام هصدق انه، وهذا غير صحيح، علينا ان لا نلجأ الى هذه الطريقة. ليس مناسبا عندما يكون مصريا بغض النظر عن هو ايه ومتهم اقول عليه انه كان يتجسس لامن الدولة. ثانيا هنفترض انه كان يتجسس لامن الدولة وعميل رسمي برخصة ورقب، وهو ذهب الى دولة وقبض عليه، علي ان اركز فقط في هذه التهمة، هل هو بريء ولا لا، استنفذ كل الطرق لحد عندما اتأكد انه غير بريء علي ان ادينه، لكن ليس في هذا الوقت، ليس هذا وقت ان انا اقول هذه التهمة. حاجة سريعة بشأن كلمة رافد والاعتمد على الامريكان، الامريكان اعتمدوا على اتجاه واسع كبير جدا من الاكاذيب، كان ابرزها حاجة اسمها قضبان الالمونيوم من النيجر اللي قال عليها كولومباو، حاجة اسمها العميل التشيكي اللي هو قالوا انه محمد عطاء المصري الذي ساهم في التفجيرات التقى وربطوه بالقاعدة، كانت هناك عميل من السي اي ذهب الى دولة وقال ان صدام حسين لديه، فما لم يقل رافض فقط. هذه نقطة سريعة فيما يتعلق باخونا احمد الجزاوي. نعود الى مشهد وزارة الدفاع والجزء الاساسي، وهو انا تقدير الشخصي طبعا من حق كل شخص ان يتظاهر ويعتصم ويرجع لكل الاساليب الاحتلالية التي ينص عليها القانون طالما كان ذلك في اطار القانون، لكن احنا وصلنا الى نقطة اتصور ان اجهزة كثيرة في مصر منها بعض الاجهزة المتنفذة والحاكمة بدأت تستغل هذه الاحتجاجات للاساءة الى الثورة. بمعنى اخر ارى ان المشهد الذي يعني الحادث الان من قوة كثيرة اجتماعية من كثيرة احتجاجية بدأ يشتغل ضده، بمعنى ان انا اسيبه بعطل مصالح الناس، ميدان التحرير بيتقفل، ميدان العباسية بيتقفل، الحقوا. احنا بعد 15 شهر ايه الصورة العامة اللي وصلت في الشارع المصري؟ الشارع المصري البسيط انه للأسف الشديد بيسب ويلعن في الثورة بطريقة كنا نعتقد ان ده كان عفو الخاطر وغير منظم، لكن اظن ان احنا صار لنا دلوقتي قناعة ان مسألة عملت ببطء وهدوء لدرجة ان عدد كبير جدا كنت تتابعهم في الشارع يقول لك انا هدي عمر سليمان هصوت لأحمد شفيق. بفعل هذه السياسة الممنهجة انك تسيء طول الوقت للثورة. الاحتجاج مهم والاحتجاج واضح وحق للجميع، لكن كيف احتج وما هي الوسائل وما هي الطريقة ومتى وكيف؟ هذه مسألة في غاية الأهمية وعايز حد سياسة. مين اللي يحدد ده أستاذ عماد اللي مرجع للدكتور حسام؟ مين اللي يحدد ده طالما نحن شايفين انه يعني البلد ما فيهاش كبير؟ خلينا نتكلم بكل صراحة، يعني حتى الوقت بيقول لك الدعوة السلفية اختارت الشيء المضحك، نحن بيقول لك ايه كده برضو اختاروا الفتوح، يعني لو كانوا اختاروا محمد مرسي ما كانوا هيسيبوه، او لو كانوا اختاروا مثلا غيره كانوا هيسيبوه. يعني مين اللي يحدد؟ انا هقول لك امتى يتظاهر، امتى نحتاج الكيفيه، يبقى في قائد للقصه دي. انا احترم الحركه السلفيه جدا لانها خدت قرار النهارده، قرار ديمقراطي حقيقي، عملوا تصويت وعملوا اليه اقتراح واتفقوا على اسم في 80% قالوا نعم. يفترض ان 20% يؤمنوا بحق الاغلبيه في هذا القرار، وده شيء محترم جدا، ولو كل جهه عملت ده هيبقى شيء جميل. هفترض انه حمله حازم صلاح ابو اسماعيل بياخدوا قرار، بيقعدوا مش الجمهور العادي، الناس اللي هي الكبيره اللي بتفكر اللي عارفه السياسه ودارسه وعارفه الاولويات امتى، بنتفق ايه هي افضل وسيله للنضال دلوقتي او للاحتجاج، ناخد قرار حتى لو غلط ابقى عارف وسائله ودرسه وهو مسؤوليته. نعم. لكن ان يترك الامر لكل شخص، انا رايت كثير في التحرير من اكثر من جهه ومن اكثر، يلا بينا على وزاره الدفاع، يلا بينا على العباسيه، يلا بينا على مزبيرو شخص، وقد يكون هذا الشخص بين قوسين مزقوق. هذه نقطة في غاية الأهمية، ما أنا لازم وأنا باخد العمل السياسي مش عملية فرد دراعه وفورة هعمل ده، لازم أفكر مرة واثنين وثلاثة، والا بخلي الحركه بتاعتي او الحزب او التنظيم تدفع ثمن غالي في المستقبل. دكتور حسام ابو بخاري، يعني بعض الناس يقول لك يعني المجلس العسكري كانت وزاره الدفاع، انا بس كنت عايز انت هتعلق بقى هسال السؤال بس، طب اقوله وبعدين لا اعرف السؤال عشان تقول مصر تاخد الباكج كلها على بعضها، انا بديك حتى عرض اهو هو هيجي ايتين كومبو. البعض بيشوف انه في تيسير ترك الناس تتحرك الى وزاره الدفاع كأن هناك شيء مقصود لعمل صدام وإحداث محمد محمود جديدة، وخصوصا في يعني الالتهاب اللي حصل في الترشحات بالكلام، نزول اللواء الريين عشان يتكلم، بعض الناس رفضت، مش عارف احتك بشاب من 6 ابريل قال انت لابس تيشيرت، قصص اللي بتتقال في الجرايد او تيجي في الفيديوهات. هل يعني هل هناك فعلا احساس عندك وانت راجل في الشارع المصري في الثورة انه في استدعاء لمشهد صدام، ولا لو كان منعه نرجع نقول انتوا يعني بتحجموا الحريات والتعبير عن الرأي، وشايف لمصلحة مين ان احنا كنا بنعيش زمان ان ميدان التحرير هو الاصل؟ ايه اللي بيخلينا نتحرك ناحية المنشآت الحيوية دلوقتي؟ هو انا عايز اتعلق استاذ عماد. اولا انا يمكن الشيخ خالد شاهد على ذلك، انا اول ما اثيرت هذه القضية الخاصة بالاستاذ احمد جزاوي انا كلمته وقلت له بالحرف انه موقفي الشرعي والاخلاقي يحتم علي اني لا افرح مثل هذه المعلومات في ذلك الوقت، وحتى الشيخ خالد يعني وافقني في ذلك. لكن انا شايف انه في تطور للموضوع وفي اشتعال يعني حرب اهلية ما بين المصريين والسعوديين، فكان يلزم علي ان انا من مبدئي برضه من موقفي الشرعي والاخلاقي ان اطرح هذه المعلومات لعل تكون مفتاحا يعني يفتح به مغاليق الامور ومغاليق الدواليب او ان احنا ما نشخصنش قضيه واحده مضيق السوداء. طيب بس العلاقه بين امن الدوله يعني هقول لحضرتك تاني حاجه ان يمكن حضرتك ان لو كان ليك علاقه بامن الدوله، هو مخبر امن الدوله ما بيبقاش معاه كارنيه ان هو مخبر امن الدوله. يعني كيف تتحقق حضرتك ان هو امن الدوله؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه. اول حاجه هو كان يعني كان بيروح امن الدوله كتير، يعني شاهدناه هناك كثيرا، وكان بنفسه بيتصل بي علشان يعرف مكاني ويطول في الكلام حتى عرفه مكاني في وقت انا كنت يعني هربان منهم وكنت تارك للشقة. تالت حاجة انه كان يعني في المكان اللي احنا كنا بندرس فيه هذا كان معروف انه هو دوت الذي ينقل كل المعلومات التي كانت تدور في الاكاديمية الى امن الدولة وهكذا. فاذا انا بطرح ما عندي وليس يعني لا اطلب الاعتقال، لا لا لا لا لا اطلب اصلا انه حد يصدقني الا لما يكون عارفني. يعني انا صراحة لو حد ما يعرفنيش لاما يتوقف في كلامي او يشكك فيا او لا يلقي له بالا، لان انا بتكلم لمن يعرفني وبالتالي يعرفني معرفة حقيقية فيصدق ما اقول. اما كون ان هو هل هو مظلوم ده؟ ايوه طبعا هو لو كان مظلوما فعلا يجب ان يرد له حقه ويرد الى اهله وبيته وبلدي، ده قضيه اعتبار. لكن ان انا ليه طرحت قضيه رافض اصلا؟ النقله ديت انه قد تكون كل القضيه دي مبنيه على قصه مختلقه مش متثبت منها يا دكتور. ما حد لا احنا مش متثبتين. لا هو فعلا يعني كان معاه اللي هو الحبوب دي زنكس. ولا متثبتين ان هو فعلا محكوم عليه، ولا متثبتين في القضيه. انا بطرح هذا لان انا صراحه لو كل القضيه مبنيه على شخص احمد الجزاوي فاذا القضيه فيها خلل رهيب جدا. طيب. لا سيما وانه بتدار الان في الراي العام والفضائيات والاعلام بشكل عام. روبرت فاسك بيقول الاعلام جريمه القرن العشرين. ليه؟ لانه بالاعلام ممكن يقلب الباطل حقا ويقلب الحق صحيح. باطل. اذا دعنا ننظر في القانون. انا بطرح قضيه هي اللي هتحكم. لا انا دلوقتي بعد اذنك يا دكتور طرح حكايه امن الدوله وان هو كذا وكذا، هذا قبل ان تتيقن ان هو بريء ولا مجاني، هذا يسيء لموقف مواطن لم يكن تمام. لا بالتالي يكون بقى فيه هذا يصب في الامر الذي بيستعر وملايين المصريين كم مليون مصري الموجود في السعوديه والسفارات والقنصليات والشركات يبقى في حاجه جدت هنا في الموقف. علي ان اتدخل واطلب من الجهات هنا وهناك واطلب من الثوار واطلب ممن قاموا بالتظاهر ان يتوقفوا كي يتبينوا شخص اللي انا عندي معلومات يقينيه في شخصه وفي موقفه الاخلاقي وفي تعامله. اذا دعنا بس نخرج من شرمقه احمد الجزاوي وحسيب الامر. انا بطرح القانون هو اللي يفصل اذا كان مدان او مظلوم، واذا كان مظلوما نحن معه ويرد له اعتباره واعتبار كل مصري في كل مكان مش ناشط سياسي بس عشان ادلعه. خليني برضو اضرب علامات السؤال. انا قلت ذلك انه هو اشمعنى احمد الجزاوي يعني؟ لا في ناس في الدكتور المصري الذي اغتصب ابنه ووقفنا معه في عشرات من الوازي في معتقلين علينا احمد. احنا خلينا نتكلم احنا خلينا نسمع من الاعلام ما وقفش بالكليه، لكن الدكتور حسام بيتكلم اشمعنى احمد الجزاوي اللي تعرف انا فعل اختراق سفاره وضربه وشتمه. انا راجل بصنف نفسي قومي عربي نعم. لا اخوان ولا سلفي ولا حكومي. ورغم ورأي الشخص النظام السعودي كما تفضل الدكتور حسام عقل في البداية ماشي. كانت له مواقف رهيبة وسيئة من الثورة ومن ثورة يوليو ومن حاجات كتيرة جدا يعني. لكن علي ان افرق يعني كان موقف كويس 73 نعم لا ايام الملك فيصل رحمه الله يرحمه. لكن علي ان اخذ معارك السياسية بطريقة واضحة يعني ما ينفعش ان انا اخسر علاقاتي حتى بمنطق بالمنطق الاخلاقي ما ينفعش اخسر الشعب السعودي لا استطيع ان اساوي بينه وبين النظام بتاعه حتى النظام ما ينفعش اخسره مجانا في معركة هايفة او تافهة قبل ان اتيقن منها صحيح طيب دكتور هو ده اللي احنا بندعو احنا بندعو بس انه يا جماعه في ناقوس خطر لانه القضيه فعلت بشكل وتم التجيش فيها بسبب مجهول مكنون ومجهول وبالتالي يجب ان نتوقف حتى نتبين الموقف الموضوع بقى ايه تاني اول حاجه انا مش عارف ليه برضو الاعلام في نقله نوعيه حصلت في الميدان وفي الاعتصام انهم تجاوزوا موضوع الشخصنه لشخص شخصنه الميدان في شخص حازم صاحب اسماعيل وان كانوا بيسموا انصار حازم صاحب اسماعيل الا ان الميدان لكل من يتابع الميدان ومن ينزل ومن يسمع حتى الكلمات على المنصه الرئيسيه ولمن يشاهد اليافطات والصور انه تم تجاوز اصلا موضوع الانتخاب لشخص حازم صاحب اسماعيل وانه الميدان تحول بقاله ما يقرب من 10 ايام الميدان تحول الى ميدان ثوري مطالب ثوريه معلقة بإسقاط حكم العسكر وإسقاط اللجنة الانتخابية وتعديل المادة 28 كل المطالب الثورية المتفق عليها من الجميع دلوقتي الميدان سياسة المجلس العسكري بيتبنى السياسة دلوقتي اللي هي إيه بقى هو مادة في العلاقات الدولية إنه تريد أن يعني تهزم خصمك يعني أشغله بنفسي او دعه فهو سينطفئ لوحده بمعنى انه عندنا جزوة من النار لو تركناها فترة هتنطفئ لوحدها فبالتالي الميدان بقى فيه زخم داخل الميدان الزخم ده غير مغطى اعلاميا بشكل كافي وغير وكمان مموه عليه ومغطى على حقيقة المتواجدين فيه وحقيقة ما يطلبون نعم. فكان هناك قرار وليس لاي حد على فكره ان هو ياخد قرار بالمسيرات ده في تنظيم داخلي ممكن ما يكونش معلن طبعا لكن هناك تنظيم ولا يعني ما فيش اي حد بيقول اي كلام وبيتم ايه الانسياق الى كلامي بدات في حركات ومسيرات بتخرج من الميدان لتعمل نوع من الحراك الثوري عملنا اكثر من مسيره لمسبيرو وعملنا اكثر من مسيره في مناطق وسط البلد وكانت هذه المسيره رائعه جدا بتاعت امبارح وهي يعني راحت عند ميدان العتبه وباب الشعريه وكانت مسيره كبيره جدا وطويله وكان فيها زخم هذه المسيره الحمد لله يعني دخل فيها مش انصار بس حازم صاحب الصناعي بس طيب. كان معانا ناس من 6 بي كان معانا ناس من ثوره الغضب الثانيه كان معانا ناس من الشركين الثوريين كان معانا ناس من شباب الاخوان عمرو الدكتور حسام اللي بيسال بيه الناس انا بقول المسيره يعني ليه الرقم الثوري بدا يتحرك تجاه منشاه زي وزاره الدفاع هقول لحضرتك دلوقتي الفكر بس انه المسيرات خرجت من ميدان التحرير ده قرار استراتيجي صائب جدا انه يتم تفعيل القضية على مستوى الحاضنة الشعبية تعريف الناس ولما يشوفوا يافطات وتوزيع ورق كده يبقى انت كده بتعيد الناس لانه حقيقة انه النظام لم يسقط بعده وانه في دوران للنظام السابق والتفاف حوالين الصف ليه ما كانش بدري شويه لا هو حصل كمان شهر ده كان موجود كان في حراك ثوري موجود قبل 25 يناير الماضي وكان في مسيرات بتروح هنا وكان عندنا حراك ثوري في بس انا بتكلم على الثلاث اسلامية بالتحديد انها بتبقى غايه فكره انها تتحرك قرب المؤسسات لا لا لا احنا اصلا انا بتكلم على التيار الاسلامي الثوري عشان برضو الناس مركزة الاعلام مركز على اخوان مسلمين حزب النور في يا جماعة طيار كبير جدا قوة التالتة اللي هو الطيار الاسلامي الثوري اللي موجود في الميدان اللي بيمثل وبرمزيته حازم صاحب اسماعيل والطيار الاسلامي العام والجبهة السلفية وطلاب الشريعة وحازيون كل دول حركات موجودين في الميدان وكانوا مشاركين في مسيرات كثيرة جدا كانت بتخرج من كل المساجد وكانت موجودة على مدار السنة الماضية اللي انا عاوز اقوله هو ليه وزارة الدفاع هو احنا مش عارف في حاجة اسمها state of denial يعني حالة الانكار بوب وودوارد ده كاتب امريكا عمل كتاب اسمه state of denial على انه الامريكان في العراق بيمروا بحالة انكار ان هم في هزيمة من المجاهدين والمقاومة العراقية وانهم في حالة انتصار. يعني هم بيعلنوا للشعب الامريكي انهم في حالة انتصار وهم مهزومين وغرقانين في الشعب في الاراضي العراقية. يا جماعة مشكلة الثورة الان هو حكم العسكر, هو المجلس العسكري اللي عاوز يتجاوز الموضوع ده حتى لا يتصادم مع الحقيقة المرة يتجاوزها. لكن الحقيقة المرة بتقول انه المجلس العسكري هو النظام مبارك اتى به لكي يلتف حول هذه الثورة كما اتى بأحمد شفيق وعمر سليمان في اوقات الثورة لكي يلتف حول هذه الثورة. اللي عاوز يدخل في الستيت اوف دينايل يدخل فيها, لكن احنا صراحة مش هندخل فيها. دكتور حسام عقل الحقيقة يمكن عايز اتوقف, كثير من الشكوك بتثار. كل ما نتكلم حد من 3-4 شهور بعض الناس مطمن للمجلس العسكري يسلم السلطة الى طبعا يقينا, وبعض الناس يعني عندها رفض تام ولا تريد ان تدخل حالة الانكار وبتقول ان المجلس العسكري مش هيسلم السلطة في 30-6. هل حضرتك الازمة دي ضد العسكري ولا ازمة مع العسكري لتعطيل تسليم السلطة؟ طيب انا يعني بتصور ان اعطافا على موضوع الجزاوي, انا ما زلت انشط كل الاطراف ان احنا نتثبت من المعلومة صحيح, وان نمتثل لقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. نعم. لازم فعلا يكون تحت ايدينا معلومة موثقة, خصوصا ان الامر يتعلق ب 2 مليون مصري يقيمون في المملكة العربية السعودية. لا نريد ان نحول حياتهم الى جحيم, ولا نريد ان نصطنع مشكلات, وفي الوقت ذاته لا نريد. وانا ارى ان هذه هي الايجابية, الامارة الايجابية او الامارة الايجابية في المشهد, ان المصري لم يعد مستعدا لان يفرط في كرامته داخل الحدود او خارج الحدود, وهذا من مفرزات الثورة المصرية. نعود الى المشهد السياسي, ولا بد ان نعترف ان المجلس العسكري اتم عبر سنة كاملة مهمة التجريف السياسي والاقتصادي لمصر. في مداخلة تلفونية المجلس العسكري, انا اشعر انه يعني يدمر شيئا لتفجير المسارات الديمقراطية. ودعني افرج عن هذه النفاثة المحتملة في الصدور. اولا واضح انه واضع في كل قانون ذيلا يعيدنا مرة اخرى الى المربع رقم صفر. الان نحن نتحرك بعد ان انتخبنا برلمانا وهو تحول بمرور الوقت والتراكم الزمني الى كيان نيابي مكبل, واستمراره على هذه الصورة سيخفض شعبية التيار الإسلامي بالوقت. نعم. بمرور الوقت اللي يترك احمد شفيق ليضخ في المشهد السياسي, ثم يترك له المجال ليرفع قضية امام محكمة القضاء الاداري على قانون العزل السياسي, وقد تصعد الى المحكمة الدستورية. اذا يبقى البرلمان المصري مهددا بالحل في اي وقت, واذا فعلت القضية التي يتحرك فيها احمد شفيق سيكون وضع الرئيس القادم, وضع هذا بين معقوفتين او قوسين, وضع الرئيس المصري القادم سيكون مطعونا عليه من الناحية الدستورية. طب ماذا سيحدث في هذه الحالة؟ يقول خبراء القانون الدستوري سندخل الى هاوية فراغ دستوري يعيدنا الى المربع رقم صفر. هل المجلس العسكري يتعمد هذا او لا يتعمد هذا؟ لكن هذا هو الذي نشيمه ونراقبه في المشهد السياسي. ضع بين قوسين عمليات الانهاك المستمرة للمصريين. انا لم اقل اطلاقا انه عبر عام ستصبح الامور حنطة وعسلا, لكن ما مغزى ازمات البنزين والسولر؟ ما مغزى هذه الحرائق المتكررة والعجيبة؟ وانا ما زلت اقول انه حريق بترول السويس فقط حرائق البرنامج ده صحيح يعني حريق بترول السويس ده لغز كبير, 4 تنكات تحت المطبعات, مع انه معروف ان الصمامات قوية ومعروف ان في نظام اطفاء على اعلى مستوى ويسرب النفط بهذه الصورة, رغم انه في عملية اطفاء ذاتي كفيلة باطفاء النيران في 8 ساعات الى اخره. فانا شايف انه المجلس العسكري تسبب في حالة لخبطة سياسية, حالة تداخل وارتباك في الأوراق, ده غير بقى الخسائر الاقتصادية اللي حدثت عبر عام وكنا نستطيع أن نتجنب هذه الخسائر. النهاردة أنا بكلم حضرتك وخسائر الغزل بتتضاعف إلى 630 مليون جنيه, عمال غزل المحلة لم يتقاضوا رواتبه منذ 3 أشهر, الملف الاقتصادي بينحدر من سيء إلى أسوأ. جميل. إذن أنا أرى أنه في النهاية المجلس العسكري واضح تماما انه، وفضلا انه انا لما بنظر للمسألة هل نستطيع ان نصوغ دستورا في شهرين، يعني في ظل السجال الموجود بين القوى السياسية الان، هل نستطيع ان نصوغ دستورا في شهرين وان نحدد فيه هل سنكون نظاما برلمانيا ام رئاسيا بعد التغييرات والعمال والفلاحين؟ الدستور ده في اسبوع يعني، وفي اقتراحات اخرى ان احنا ناخد دستور 71 ونستبق منه الاربعة ابواب الاولى والتعديلات تنصب على الفصل الخامس الخاص بصلاحيات الدولة. المجلس العسكري الحقيقة اساء ادارة هذه الفترة الانتقالية وبدأت يعني انت حاسس بحسك السياسي وقراءتك للمشهد المتعثر ده اللي هو زي ما حضرتك قلت سابقا كده، والواحد حاسس بكده ان كل حاجه لازم اعمل لك فيها ديل، دستور عامل لك ديل اشيله، لجنه تاسيسيه للدستور اتحطت شلناها سلام عليكم، مش عارف ماشي انتخابات الرئاسه ديل على الطعن في مش عارف ايه كل حاجه ديل. انت حاسس ان المجلس العسكري رغم الوعود واللي اتقالت مجلس الشعب اللي هو ممدوح شاهين انه هنسلم السلطه ولسنا راغبين في السلطه، حاسس ان هو هيطول الفترة الانتقالية ولا متصور زي ما انا حاسس ان الايام الجاية دي هتبقى حبلة بحدث هيفركش لنا الدنيا؟ انا اتوقع ويعني انا اتصور انه المجلس العسكري متردد في تسليم السلطة ومتردد لاسباب كثيرة، انه وضع المجلس العسكري ومخصصاته المالية في الوضع الدستوري الجديد اشياء كثيرة تجعله مترددا في تسليم السلطة، لكن انا اتصور انه تحول الشكوك داخلنا الى يقين سبب اداء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. نعم. يعني اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتستبعد خيرت الشاطر وتستبعد حازم صلاح ابو اسماعيل في ساعات قليلة. نعم. ثم تستبعد احمد شفيق وترجعه وتعيده في 24 ساعة، ثم بعد ذلك نفاجئ انها تحيل قانونا الى المحكمة الدستورية، وهذه مسألة انا سألت كل فقهاء القانون الدستوري، هذه لجنة ادارية اختصاصاتها ادارية وليست لها اختصاصية قضائية حتى تحيل قانونا الى المحكمة الدستورية. نعم. اذا هذا العبث الذي تباشر هذه اللجنة هو الذي نقل جرثومة التشكك الى كل المشتغلين بالعمل السياسي والى المواطنين البسطاء. نعم. فضلا ان المجلس العسكري، وهذا من اكبر اشكال الاداء السيء انه بيمارس، وخلينا كده نقرا صراحة، بيمارس ضغطا على المؤسسة القضائية، ضغط ربما لم يحدث حتى في عهد مبارك. يعني وقضية تمويل منظمات المجتمع المدني وهذه الطريقة تشي بحصول وحدوث هذا الضغط، واستبقاء عبد المعز إبراهيم نفسه واستبقاء التفويض له أكبر دليل على أنه في ضغط وتسييس للمؤسسة القضائية. فأنا بتصور أن المجلس العسكري متردد في تسليم السلطة، وهذا ما تيقنته أو ما رشح لدي من قراءة المشهد السياسي، لكن ما أنا متيقن منه أنه سيغادر العملية السياسية آجلا أو عاجلا، وانصحه من باب نصح يعني المسلم لاخيه المسلم ان يبادر بتسليم السلطه والا يفقد رصيده الشعبي باكثر مما حصل. معايا تصريحات سريعه دكتور محمد الحويط الكاتب المعروف بيقول اغلاق السفاره مثل اكل الميته يضطر له الانسان مره واحده في العمر، السعوديه ومصر لن تفرقهما غوغاء اشبه بغوغاء كره قدم. دكتور محمد العوضي، من المستفيد في تأزيم العلاقه بين السعوديه ومصر لسياسة ظاهر وباطن؟ شيخ سلمان العودة، يجب عزل الأصوات النشاز من الجانبين عن التأثير والتعامل مع الأمر بهدوء وبعد نظر. والكاتب عبد الله الملك الحقيقة قال للتذكير فقط، الرسول صلى الله عليه وسلم تم الاعتداء على ذاته الشريفة في الدنمارك ولم يتم إغلاق السفارة حتى ولا استدعاء السفير. هاخد فاصل وارجع واصل حديث الماتع مع ضيوفنا الكرام، فاصل ونواصل، خليكم معنا. رجعنا لكم بعد الفاصل نكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. استاذ عماد، يعني الدكتور حسام عقل متشكك وحاسس ان المجلس العسكري متردد في تسليم السلطه. اولا نمشي يعني برضو الناس هتستعرف، اذا كان المجلس العسكري مترددا تفتكر سبب التردد ايه؟ هل عدم وضوح العلاقه بين اللي هيجي يستلم السلطه والمجلس العسكري، عدم وضوح ما يخص المجلس العسكري في الدستور ده بيقلق؟ كان سبق الاستاذ بشير عبد الفتاح قال اخطا الاسلاميون لما ما عرفوش يدرسوا سيكولوجيه العسكري والمدني ببساطه، وبالعكس بداوا يتراشقوا احيانا في مزايدات. البعض يقول خلاص المجلس العسكري جزاه الله خيرا ان البلاد ما دخلتش في دماء بعد ما مسك الحكم، كنا يتوكل الله يرجع سكوناته، او اذا كان منهم هيقدم استقالته ولا خرج ونمشي في مسار ديمقراطي. والبعض قال لا، خروج امن، تنسوا القصه دي خالص. هل ده من ضمن الحاجات اللي اربكت حسابات المجلس العسكري ويريد ضمانات معينه في وثائق من هنا او من هناك او في دستور من هنا او من هناك حتى يطمئن؟ ان شايف ترديد يجي مين؟ انا يعني مبدئيا عايز اصدقه ان هو بيقولها نسلم السلطه في اخر. اوكي، القضيه ليست تسليم السلطه في 1 يوليو المقبل، القضيه لمن ستسلم السلطه وكيف ستسلم، هذا هو الموضوع المهم. يعني بمعنى اخر، في احتمال كبير جدا ان يوم 23 مايو المقبل هيكون في انتخابات، هيفوز شخص ما، يوم 1/7 هيبقى لابس كرافته وبدله مدنيه مش حاجه عسكريه، وهيبقى هيتسلم السلطه في احتفال ونقول احنا انتقمنا. بس هل ده هي الديمقراطيه اللي احنا بنحلم بيها؟ التسليم السلطه الحقيقي تتحدث عن حكومه مدنيه حقيقيه لها صلاحيات حقيقيه ولها يعني الامور تكون واضحه بالنسبه لها. وبالتالي اظن ان المشكله اعمق من تسليم السلطه، القضيه تتعلق بحاجه اساسيه اسمها دور المجلس العسكري في مرحله ما بعد تسليم السلطه، علاقه دوره في الدستور هيكون ازاي، علاقه رئيس الجمهوريه بالبرلمان، علاقه البرلمان بالسلطه التنفيذيه، هذه هي المطبات الحقيقيه. المجلس العسكري سيغادر السلطه ربما بنسبه كبيره جدا في اول يوليو المقبل، لكن قد يغادر خشبه المسرح الرسميه، لكنه في اغلب الظن تقدير الشخص وربما اكون مخطئ ظلاله تكون موجوده ودوره لن يتراجع كما يعتقد كثيرون. يعني هيظل له دور مؤثر، لانه للاسف وده اللي نرجع تاني للجزء الثاني من السؤال، القوى السياسيه الرئيسيه في مصر التيارات الاسلامي والليبرالي اخطاوا خطا قاتل عندما يعني سمحوا انهم يختلفوا، مجلس عسكري دخل في النص بينهم، للاسف الشديد لعبهم هما الاثنين. التيار الاسلامي وبوضوح شديد اعتقد انه حصل على الثمره الكبرى بعد الانتخابات التشريعيه، ودخل في خناقه مع التيار الليبرالي. التيار الليبرالي اخطا خطا قاتل لما اعتقد انه القضيه كلها بس بين التحرير والمظاهرات، ما عرفش يلعب لعب السياسه صح. النتيجة ان المجلس العسكري صار هو الحكم بين الطرفين. احنا دلوقتي بعد الجمعية التأسيسية للإسلاميين للأسف الشديد وقع في فخ يعني ما اعرفش بسذاجة جديدة جدا اسمه فخ الجمعية التأسيسية، فرجعوا جزء من الشريعة للمجلس العسكري. فكرة الانكار انا اتفق تماما مع ما قاله الدكتور حسام على فكرة حالة الانكار، لكن اذكره وده هذا السؤال المهم، هل كان يعني مظاهرات التيار الاسلامي هترجع تاني للميدان والزخم ده هيرجع لو ظل حازم صلاح ابو اسماعيل في السباق الرئاسي؟ نعم. وهل كانت ستظل لو ظل خيرت الشاطر؟ انا عندي تقدير انه لا. ليه؟ لانه ببساطه شديده عندنا مثال واضح، الماده 28 اللي احنا دلوقتي كلنا بنعيط عليها، قبل شهر بالظبط مجلس الشعب المصري اللي فيه اكثر من 66 التلتين من الاسلاميين من الاخوان والسلفيين ناقش قانون الرئاسة، عدل مادتين شهيرتين، المادة 30 والمادة 38. كانت مطالبات كثيرة جدا من كثيرين من الشارع من ميدان التحرير، اخوانا عدلوا المادة 28 لان هي اسط البلاء. لم يعدلها مجلس الشعب، وكان بامكانه ان يقول سيعدلها ويدخل في صدام مع المجلس العسكري وموقف مبدئي. لم يعدلها، تركت كما هي. الان اكتشفنا فجأة ان هي مادة وحشة. طب هل دي سياسة؟ هذا خطأ احنا بنطرح تمره دلوقتي. كان يمكننا لو احنا بنتكلم على المواقف المبدئية ان انا اقول ان انا لازم اعدلها بس انا غير قادر، او ان انا عليا ضغوط ان انا مش اعدلها. لكن النهارده اكتشفت فجأة ان هي مادة، طب ما هي هذه المادة اللي احنا دخلنا في 19 مارس ورحنا جيشنا الدنيا وقلنا للناس صوتوا عليها وصوتنا بنعم، ما كناش واخدين بالنا يومها ان في مادة اسمها مادة 28 بتدي صلاحيات مطلقة للجنة العليا للانتخابات. هذه أسئلة مهمة جدا، ليس عيبا في السياسة أن تخطئ، لكن العيب كل العيب أنك أنت تتستر وراء شعارات فقط. تعالى يا سيدي نحن أخطأنا، تعالى التيارين، وأنا لا يعني ما بفرقش من التيار الليبرالي أخطأ أخطاء قاتلة والتيار الإسلامي. دلوقتي خلينا نبص لقدام، هي ده الحل عشان لا نجلد ذاتنا أكثر من اللازم. لن يكون هناك حل حقيقي ولن يعود العسكر إلى سكناتهم بدون توافق قوة سياسية حقيقية. لو كل طرف اعتقد ان هو يقود البلد لوحده مش هينفع، لازم يقعدوا مع بعض ويتفقوا على حل حقيقي ويعني رؤيه مشتركه، يتعايشوا مع بعض وكل طرف يعترف بالتاني، وبعد ما نعمل نظام سياسي متين ونبني دستور حقيقي. اللي اختلف في صناديق الانتخابات كما هي والشعب يديله يعني الاغلبيه يحكم، لكن مش قبل ده. في اللحظات اللي احنا انشغلنا فيها بهذه الخناقه العبثيه الممنهجه والمقصوده، المجلس العسكري ظل له الدور الرئيسي حتى هذه اللحظه. طيب دكتور حسام ابو بخاري عشان وقتي هقسمه بين حضرتك والباقي وبين الدكتور حسام عقل. هل بتتصور ان صراعات الاسلاميين مع الليبراليين وعدم وضوح الهدف المطلوب من كل منهما في المرحله المقبله هو اللي خلانا دخلنا في هذا المشهد المرتبك؟ هو طبعا يعني موضوع طبعا تفكيك الكتله الثوريه او القوى السياسيه ده كانت خطة يعني معروفة، وهي معروفة. احنا بس عايزين نقول حاجة، ان احنا يعني في مصر بموقعها الاستراتيجي وموقعها الجغرافي ودورها الاقليمي ودورها العربي والاسلامي ليست كأي بلد، وبالتالي ففكرة تفكيك النظام المباركي دي فكرة يعني هتمتد لما خارج مصر. يعني صامويل هنتينجتون في كتابه صدام الحضارات بيتكلم انه مصر هي الدولة المقترحة، الدولة الثانية المقترحة لان تكون الدولة المركزية للصحة الاسلامية. يعني هو قال انه الصحة الاسلامية يلزم لها من دولة مركزية، والدولة المركزية هذه يعني قال اقتراحات منها اول حاجة اندونيسيا ورفضها، ثم بعد ذلك تكلم عن مصر ان هي الدولة المركزية المقترحة للصحوة الاسلامية، وذكر منها تعداد الاسباب يعني تعداد السكان ودور الازهر فيها، ولكن قال ايه بقى؟ قال انها يعني معوقة عن ادارة او ان تكون دولة مركزية لتبعية القرار السياسي والاقتصادي لامريكا ودول الغرب. يعني هو دوت الشأن او القضية التي تعوق مصر للقيام بدورها الاستراتيجي والاقليمي والعربي والاسلامي، اللي هو الاقتصاد تعبان تبعية. لا تبعية تبعية القرار السياسي والاقتصاد الامريكي يعني. وهي دي بقى هي دي مهمة الثورة الحقيقية. مهمة الثورة الحقيقية هو الاستقلال الوطني، ان انت يكون لك الارادة الوطنية. الارادة الوطنية تكون نابعة من ارادتك مش مملاء عليك. فهي دي الفكرة، انه يكون قرارك الاقتصادي نابع من مقدراتك وليس نابع لمحددات صندوق النقد الدولي، ان يكون علاقتك بامريكا مش علاقة العبد بسيده. هل ده يستطاع او يتصور ان يحدث؟ لا ما انا هقول لحضرتك. هو ده الفكرة في ايه؟ الفكرة انه هو احنا بنواجه بس فكرة الثورات دي مش فكرة يعني نزلت على مصر بالباراشوت. فكرة الثورات دي موجودة يعني من قرون كثيرة. احنا في مصر بنواجه الخبرات المتراكمة لمخابرات اوروبا وامريكا والاتحاد السوفيتي في التعامل مع الثورات. يعني انه احنا لا نواجه فقط 19 جنرال في المجلس العسكري، احنا بنواجه من وراءهم بخبرات السي اي اي والاف بي اي والكي جي بي وكل هؤلاء، كل ده لهم خبرات. يعني مثلا خبرات التعامل العسكري مع دول التي حدثت فيها ثورات وتحالف ديمقراطي في امريكا اللاتينيه تجربه يجب ان ندرسها. يعني مثلا في الارجنتين كان برضو عسكر الارجنتين كانوا لهم دور تسلطي في الارجنتين، وكانوا بيقاتلوا مثلا ان هو كاس العالم 1978 يكون في الارجنتين، ويعني عملوا ليه؟ علشان يلهي الناس عن القضيه. عملوا مثلا الفرقعه بتاعت جزر الفوكلاند ديت مع بريطانيا، ويعني قامت حرب ما بين بريطانيا والارجنتين، وكانت في الاخر كلها لالهاء الشعب عن الحكم العسكري في الارجنتين. فاذا احنا من هنا بنواجه خبرات متراكمه للمخابرات العالميه علشان اداره مصر. يا جماعه لو حصل فيها موجه حقيقيه، ثوره حقيقيه، ثوره استقلال وطني، البلد الاقليم كله هيحدث فيه يعني هتنتشر فيه الموجه. فاذا هو عمل ايه؟ عمل الايه؟ حدد اول حاجه في الاستفتاء. انت عارف حضرتك قبل ما بطون النجار قبل ما بينشر بيعمل ايه؟ بيعمل بقلم رصاص وبعد كده يبدا ينشر. فهو الاستفتاء عمل كده، وبعد كده بقى فيه اثنين، وبعد كده بقى يقسم كده كده كده كده يقسم المقسوم. في واحد مهم قوي اسمه روبرت جرين، دي كتاب اسمه الحرب و33 استراتيجيه للحرب. قال ايه بقى؟ قال عشان تقيم حربا وتكسبها عليك ان تكون في مركز رقعه الشطرنج. لما تكون في المركز كل طرف هيواجهك ايه؟ منفصل، فانت تقدر تتعامل مع ده وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده وتتعامل مع ده. الفكرة هو عمل ايه بقى دلوقتي؟ عشان حضرتك بتتكلم، احنا بنتكلم على الحرائق. الحرائق دي لا يمكن ان تكون كده يعني حاجة. هو دلوقتي بيرفع تكلفة الثورة المصرية على البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي المصري. يرفع التكلفة حتى يشعر الناس انه تكلفة السوا ديت مش هنقدر عليها، وبالتالي فعلينا ايه؟ ان نرجع مرة اخرى للنظام ونعيش كويس، ما احنا كنا عايشين، ما احنا كنا كذا، ما احنا كنا كذا. الفكرة الان بقى اللي احنا لازم نسأل كده كتير بنسمع الكلام ده كتير جدا. ليه؟ لان هو ايه الفكرة؟ يعني انت بتكلم استقلال وطني، مش هيفهم استقلال، هو عاوز يأكل. ولذلك احنا علينا بقى ايه فكرة الاعتصام الان موجود في وزارة الدفاع. صراحة الكتلة الموجودة هناك، ويمكن استاذ عماد ذكر الموضوع ده، انصار حازم صاحب اسماعيل يا جماعة هم التيار الاسلامي الثوري، يعني اللي هم ما دخلوش في مع تفاهمات مباشرة او غير مباشرة مع المجلس العسكري، ودي نقطة مهمة جدا ولازم تصدر. احنا عاوزين نعمل ايه؟ الفكرة انه الناس دولت اللي هناك هم الناس الغير خاضعين لاي حسابات ومصالح، واللي ما عندهمش بيروقراطية الجماعة ولا العقليات الاصلاحية. احنا عندنا ثلاث مشكلات: المصالحات والموازنات السياسية والمواءمات، بيروقراطية الجماعة، العقليات الاصلاحية. الثلاثة دولت منزوعين من عند القوة الموجودة هناك، وهم اسلاميين وغير اسلاميين، ودولت انا اعتقد انت بتتصور ان ممكن اي حسابات تمشي من شباب دون عقل مدرب للمصالح والمكاسب ولا كده تمشي كده؟ هو العقليات دي مش مرتبطه بالسن على فكره. لا انا مش بتكلم على المصالح، لا لا لا لا دي غلط. انا بتكلم انه حد يقدر المصالح والمكاسب اتخاذ قرار. طبعا طبعا انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انا في نظري انه الشباب اللي قام بالثوره كان اعقل كثيرا من الاحزاب المتكهله، يعني اعقل كثيرا من الجماعات الكبيرة الممتدة شرقا وغربا، وان هم اللي اسقطوا مبارك، وبالتالي يجب ان نثق فيهم اكثر من ذلك. الشباب وحده هو اللي اسقط مبارك من وجهة نظر؟ لا، بعد الله سبحانه وتعالى. طب لا طيب اوكي، دكتور حسام ابو عقل اختم معاك، انت شايف يعني قدام المشهد ممكن يبقى عامل ازاي؟ قوة ثورية موجودة عايزة تتحرك ثورة بحتة، دكتور حسام عقل بيقول ما لهاش ارتباط بالشيخ حازم خالص، رغم ان الاعلام عمال يصورهم على انه دول اتباع الشيخ حازم، اتباع الشيخ حازم، ولاد ابو اسماعيل، حسام عقل ولاد ابو اسماعيل، ولاد ابو اسماعيل مركزين في المنطقه دي، لان اللي بيقوم بهذا المشهد كله انصار الشيخ حازم فقط. نمره اثنين، فكره انه ثوره وتحركات في وسط هذا التشرذم غير المسبوق ما بين التيارات الاسلاميه، التيارات الليبراليه نفسها، لأن التيارات الإسلامية منقسمة على بعض والليبرالية منقسمة على بعض، بدليل إن البلد انسحب من مشهد الرئاسة ورجع بحزب راح معاه مجموعة، وبقت الدنيا كما لو كان مثلا الإعلام الكبير حمدي قنديل بعد ما كان مؤيد لبلد 100% قال فيه ما قال مالكه في الخمر، دي اتلخبطت والناس مش عارفة ممكن إزاي تتوحد الأيادي عشان خاطر مصر. وزي ما قال الأستاذ عماد، بعد ما نبني بناء سياسي محترم هذا عند رئيس، كل حزب يمارس أدواره بشكل ما نشعرش فيه إن فيه أطماع وهوى في اتباع ما يحدث في المرحلة المقبلة. يعني دائما ما نقول السلطة أو المنصب أو الحقيبة الوزارية رضاعها حلو وفطامها مر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الكعكة الآن مطروحة أمام كل القوى السياسية. رصيد كبير من هذه القوى السياسية فشل في هذا الاختبار، ولا بد أن نعترف في أطراف كثيرة من مصلحتها تفتيت الكتلة التصويتية وقد نجحت في ذلك. وأنا يعني أريد أن أثمن ما قاله الدكتور حسام أبو البخاري في مسألة التدخلات الأمريكية، وهذه تدخلات فضحها الدكتور رفعت السيد أحمد في كتابه من سرق المصحف، ولفت الأنظار أن السفارة الأمريكية مدددة بالأسلحة حتى الأسنان، ما فيش سفارة مدددة بالأسلحة بهذه الصورة. في 30 منظمة ثقافية أمريكية تعمل في مصر كهيئة المعونة الأمريكية وما شاكلها، وهي قادرة على تفكيك مفاصل الدولة أو بث سيناريو الفوضى في البلاد. لكن أنا أقول أمامنا ملفات كثيرة، الرئيس القادم لابد أن نصل إلى مساحة التوافق فيه. لا نريد من التيار الإسلامي، التيار الإسلامي في مصر زي ما قال ريتشارد ستينجل في مجلة التايم الأمريكية ليس هو طالبان، التيار الإسلامي في مصر ليس طالبان، وهذا الكلام أثمنه غاليا. التيار الإسلامي في مصر له رصيد خبرات سياسية كبيرة، سواء نظرنا إلى الإخوان أو غير الإخوان، ولابد أن يستثمر هذا الرصيد. نريد منه أن يصل إلى مساحة توافق مع التيار الليبرالي، لكن هنا أنا أريد أن ألفت النظر أنه في شريحة من التيار الليبرالي تمارس مكارثية مع التيار الإسلامي، ولابد أن يعترف الناس في الضفة الأخرى بهذا. حضرتك في المجلس القومي للمرأة بتشكل بيشكل مجلس القومي المرئي، اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية بيقص. 26 لجنة في المجلس الاعلى للثقافة بتشكل، اي واحد بيشتم منه رائحة ولاء للثقافة الاسلامية بيقص. اللجنة تقييم الاداء الاعلامي اللي عملتها اللجنة الانتخابية العليا للرئاسة، شوف ال 18 شخصية اللي اختيرت. ففي مكارثة تمارس من الطرف الآخر. إذا طالبت التيار الإسلامي بالتوافق، لابد أن أطالب أيضا التيار الليبرالي بالتوافق، وأن يقبل بأن يضخ التيار السياسي الإسلامي في اللعبة السياسية. يعني أنا كنت منذ 3 أيام في راديو البي بي سي، وكنا نعلق على الحكم بسجن عادل إمام، وكان معايا ناشط سياسي مصري مشهور، وكان معايا ناشط سياسي من لبنان، فأن لابد من تيار الإسلام السياسي أن يخرج من المشهد حتى يبرأ المشهد. طب ده يحصل إزاي؟ إذا كنت أنت بتتكلم عن توافق، يبقى تضخ كل القوى والتكتلات والتيارات والأطياف ونقبل بفكرة التوافق. وإحنا مش أقل من تونس، يعني تونس خرجت بفكرة التوافق، وشفنا المنصف المرزوقي إيديه في إيدين راشد الغنوشي. نحن لسنا أقل من هذا، نريد رئيسا قويا ملهما. إحنا عندنا تحدي 3 قيم نبحث عنها: أولا قيمة العدل، ثانيا قيمة القوة. الدولة الرخوة اللي احنا عايشين فيها دي لن تستطيع أن تقيم بناء سياسيا، يعني مظاهر الدولة الرخوة اللي احنا شايفينها وسقوط هيبة الدولة لن تمكن أي طيف من أن يتحرك. حتى في القرآن لما اتكلم عن سيدنا داود قال: وشددنا ملكه، يعني ثبتناه وقويناه بالهيبة. لكن مظاهر الدولة الرخوة اللي انا شايفها دي لن تستطيع ان تباشر اصلاحك. مش كله مليونيات، لابد من تفكير في بناء سياسي. نمرة 3، لابد من تدرج زمني معقول. وانا اتصور انه احنا الان بتنا على قناعة ان لنا عدوا مشتركا يحاول اعاقة العجلة عن الدوران. أنا أتصور أنه الانتخابات الرئاسية ستكون محك اختبار، وأن القوى والأطياف السياسية، كل الأطياف السياسية الآن بدأت تفكر في العودة إلى الميدان. وأظن أن هذا سيكون قاسما مشتركا بيننا بحثا عن بناء سياسي جديد. وأنا أرى مصر قادرة على هذا، مصر بما لها من رصيد خبرات وبما لها من ثقة الإقليمي في البقعة والإقليم والعالم. لكن عاوز أقول في النهاية، كل شيء مش هيدس عليه بزرار، لازم تدرج. زي ما سيدنا عمر بن عبد العزيز كده لما تولى الخلافة وابنه بيقول له: يا أبتي ما لك لا تنفذ الأمور. فقال له: يا بني إن الله ذم الخمر في القرآن 2 وحرمها في 3، وإني أخاف أن أحمل الناس على الحق جملة فيدعوه جملة فيكون من ذلك فتنة. لازم يبقى فيه إصلاح سياسي متدرج. لكن أظن أن القوى السياسية الآن مع ضربات المجلس العسكري بدأت تفيق وتعي أن هناك توافقا ينبغي أن يكون. نشكر حضراتكم. عمرو موسى: بنوك مصر بها 1 تريليون جنيه يمكن أن تحل مشاكل البلد. مسؤول بالقنصلية السعودية بالسويس: لم تصدر لنا تعليمات بالمغادرة ومتواجدون بأماكننا. السيطرة على حريق تشيب العرب بقوسنا، والإطفاء تواصل عمليات التبريد. عايز تقول حاجة انت؟ أنا بس أقول أن تسليم السلطة ليس تسليم قصر الرئاسة، وإنما تسليم السلطة هو تسليم الدولة العميقة اللي أنشأها مبارك. مش احنا يعني محمد نجيب لما كان رئيس مصر كان جمال عبد الناصر هو اللي بيعين الوزراء، وهو اللي كان بيدير المشهد، وكان رئيس محمد نجيب سوري. فتسليم السلطة لا يعني تسليم قصر الرئاسة، وإنما تسليم السلطة يعني تسليم السيادة والدولة العميقة التي أنشأها مبارك. خالد عوض بيقول: يا شيخ خالد، احنا ما بقناش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، ولا مين الصح ولا مين الغلط. وأنا عن نفسي موقفي من انتخابات الرئاسة زي موقفي السنين اللي فاتت. منى حاجنور بتقول: ماذا فعل الذين ذهبوا من مصر وإيران صاحبة الحكومة المجوسية، وما سبب غضب البعض من ذلهم؟ يا شعب مصر الشيعة استعملون التقية كأي شيء، احذروهم فولاؤهم لإيران ثم لا لله ثم الوطن. عزمي بصل: مع احترامي للجميع، موضوع الجزائر ده فيلم هندي هابط من أفلام المجلس العسكري وإعلام النظام البائد، زي قطع الغاز، قطع الغاز عن إسرائيل، وزي موضوع المنظمات الأمريكية. أبو مروان السلفي يقول: خروج المسيرة الثالثة الآن من التحرير والإعلام القذر يتجاهل النشر. انشر يا شيخ خالد، جزاك الله خيرا. مش عارف ليش بس انا ممكن احل عليك يعني كل الجرايد اللي هي اسلاميه وغير اسلاميه النهارده نازله انه الشروق الجرنون الوحيد اللي تقريبا في الطبعه الثالثه نازل ان في مسيره ليليه للناس راحوا نعم. وكل المواقع موجود عليه وبابت الوفد من اقل خبر يعني, يعني على الناس اللي تاخد بالها يا اخوانا اللي بقى يشتموا كده بيقولوا ان في اعلام ام احمد غالبا على فكره والله اعلم انا ما دخلتش في نيته بس انا بتصور دايما هو بيتكلم انه يعني السي بي سي مثلا كانت راشقه في احداث محمد محمود بقوه واحداث مسبيرو بقوتين في المشهد ده مش بصه ولا طله ولا كاميرا ولا حد خالص ده تصور يعني والله اعلم. ام احمد الشيخ خالد انا زوجي يعمل دكتور بالسعوديه المفروض ان احنا نروح نقيم معاه مش عارفه دلوقتي يعني نعمل ايه ونخليه ينزل ولا خلاص ولا ايه وريت يا شيخ تقول انت هترشح مين لسه ما اعرفش ان شاء الله يعني هقول الكلام ده ان شاء الله لما يجي رئيس اقول لكم انا رشحت مين وعلى فكره انا هتشتم شتيمه لو رشحت مش طالبه يعني. وعلى فكره انا اتحفظ على اختيار حزب النور للدكتور الفتوح وارجو الرد وجزاكم الله خيرا. طبعا هو حر حزب النور في اختياراته حتى ان اختلفنا معاه حتى ان كنت انا شخصيا بختلف مع هذا الاختيار انما دي سياسه لعبه السياسه في مصر مرشح خلاص لا لا لا لا ابدا لا خالص انا ممكن ما ارشحش حد خالص يعني. شيخ خالد ريح دماغك ده علاء عطوه بيقول يا شيخ خالد ريح دماغك مصر لا ينطبق عليها غير المقوله قائد غشوم ولا فتنه تدوم والله الثوره مدنيه الجيش كافراد ما فيش في دماغها حاجه غير الصمت والاحزاب كله عايز الكرسي والعسكري عايز ياكل الكل. ياسمين محمد بتكلم عن استاذ جامعه ماده الاقتصاد بكليه التجاره جامعه قناه السويس بتقول بيهاجم الاخوان السلفيين. طب ده عادي انه يهاجم ويغلط في الدين وفي السنه لا ده مش عادي نوقفه عند حد ونعرف بيغلط ايه بالظبط. يا ريت تمتلك عندك تسجيلات لو عندك تسجيلات انه بيتكلم عن الدين بشكل صادم لثوابتنا ومعتقداتنا او يغلط في سنه النبي عليه الصلاه والسلام قولنا اه انما يهاجم الاخوان السلفيين ده طبيعي اي حد من حقه يهاجم اي حد بدون بس ما يبتدي يبقى في عرضه وطوله والكلام الكتير اللي بيتقال ده. بحب اسال حضرتك ده سؤال اخير كان فعلا هناك هجمه شرسه من جريده الشروق على التيارات الاسلاميه. احنا قبل الثوره كنا متهمين ان احنا جرنان الاخوان المسلمين وما زلنا احنا الجرنان اللي بينشر كل الاطياف السياسيه للجميع. الفيصل هو المهنه كتاب الراي يحاسبون على ما يكتبون لكن الجرنان يحاسب على الخبر. نعم. اتصور ان احنا افضل هذا رايي يعني ربما اكون مخطئ افضل جرنان يعرض لكل التيارات السياسيه من اول بس ما عدا الفروق نحن لنا موقف واضح من الفروق لا نعرض لهم كما ينبغي. طيب انا كان عندي واحد بس كاتب خبر لطيف هنا بيقول يحيى صقر البقاء لله وانعي اليكم ببالغ الحزن والاسى وفاه الحجه وحده الصف الاسلامي والعزاء في مسجد المعتقلات بعد انتخابات الرئاسه وقد توفيت الحجه وحده نتيجه ازمه قلبيه المت بها على اثر مشاد بين ابنائها البنت الكبيره اخوانه والولد الصغير السلفي على كرسي الرئاسه مما ادى الى وقوع كرسي منهم فاخذه عمرو موسى وجري ولا اراكم الله مكروه يا عزيز. هو بس لديكم عشان عارف ان هو هيقولوا ان الدعوه السلفيه شقت الصف. هو السؤال هي الاخوان لما رشحت بدون ان تاخذ راي الدعوه السلفيه لم تشق الصف؟ طيب ده تعليق هل ما رفضوش لما ترشح محمد مرسي وخالد الشاطر هل تؤيد الاعتصام امام وزاره الدفاع؟ نعم 60% لا يقدر ل 35% لا 35% لا يقدر ل 5% واضح ان الصفحه بتاعت البرنامج بقى كلها ثوريين ده حاجه كويسه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك دمتم في امان الله.